ان شاء الله المحاضره الاخيره في الموسم رقم 5 في الموس ورقم 15 في الاي تي بعنوان السيمتوماتولوجي والاوبريشنز اوف ذا نوز نيزال سيرجري. بالنسبه للسيمتومز بتاع النوز، لو جالك عين نوز ممكن شكوته تبقى ايه؟ فاكر في الاير لما قلت لك كل اورجان من الاير نوز اند ثروت كل واحد فيهم ليه 10 سيمتومز، يعني اهمهم في الاير مثلا ديفنس، تينيتس، ديسشارج، اير ايك او هيدك، فيشال باراليسيس، سويلنج، ديفورميتي، اي سيمتومز وهكذا. طيب النوز نيزل اوبستراكشن، نيزل ديسشارج، ريستاكسس، هيدك وفيشال بين، ماوث بريذنج، طالما في نيزل اوبستراكشن يبقى في ماوث بريذنج، سميل ديس اوردر، حاسه الشم اخبارها ايه، بروكتوزس. تمام. طيب كنت قلت ان بي في الاير، كل الاير لازم اساله على الفيشيال، الفيشيال جزء من الاير. ان بي في النوز، كل النوز لازم اساله على الاوربيتال سيمتوم، يعني هنا في بروكتوزس تبع الاوربت، زي ما هنقول في الثروت لازم اساله على النك علشان لو في كانسر وعامل لمفنوديتس او حتى ايتس انفلاميشن وعامله لمفنوديتس. تمام. يبقى كل اورجان من الاير نوز اند ثروت ل 10 سيمتومز، ومش ده الكلينيكال اللي هو السيمتومز ان ديتيلز، السيمتومز ان ديتيلز دي هناخدها في مره ان شاء الله بعد ما نخلص المنهج خالص في الكلينيكال. تمام. عيان النوز اهم شكوى ليه؟ انسداد بالانف، نيزال اوبستراكشن. تقول له يونيلاترال ولا بايلاترال؟ لازم. تمام. لان ليه فتحتين. نيزال ديسشارج برضه تقول له يونيلاترال ولا بايلاترال؟ افتكر الاير. تمام. ولازم تساله على الكاركتر اوف ديسشارج، زي الكاركتر اوف ديسشارج بتاع الاير اللي هي الاماونت، الكالر، الاودر، الكونسستنسي. الكونسستنسي هو ووتري ولا بيورولنت ولا ميكو بيورولنت ولا كراستي وهكذا. ابستاكسس دم هو يونيلاترال ولا بايلاترال؟ وكل ده برضه سيان ديسشارج او ابستاكس انتي نيزل بوست نيزل. هيديك اند فيشال بين لازم يحدد مكانه والوقت اللي بيجي فيه، لو انت فاكر الساينوسايت زي ما هناخد كمان شويه. الماوث بريذنج، ما هو طالما في نيزل اوبستراكشن يبقى في ماوث بريذنج. حاسه الشم اخبارها ايه؟ وعلى فكره يوجوالي حاسه الشم مرتبطه بحاسه التذوق بالتيست. تمام. والبروبتوزس، بروتروجن للايبول. نمسك واحده واحده من دول ونمسك السيمتومز، وبعد ما نخلص السيمتومز ناخد الاوبريشنز المهمه اللي في. بنقول النيزل اوبستراكشن ات مي بيونيلاترال اور بايلاترال. تمام. عد لي بقى طالما وصلنا للسيمتوماتولوجي، عد لي الديزيز اللي خدناها في النوز على مر الاربع مرات اللي فاتوا. الاوبستراكشن ممكن يبقى كونجينيتال، ممكن يبقى تروماتيك اللي هي الديزيز اللي خدناها العاديه، انفلاماتوري، ممكن نيوبلاستيك، وممكن ميسيلينياس زي الالرجي مثلا، ده على سبيل المثال. بس فينا حاجه نيزو فارنجيال كوزس، الله، مش النيزو فارنجس ورا النوز؟ الكوينه بتفتح في نيزو فارنجس. طب ما هو ممكن لو الكوينه اتقفلت بنيزو فارنجيال ماس تقفل النوز. اذا في الاوبستراكشن هنا في حاجه اسمها نيزو فارنجيال كوزس. الكونجنتال، ايه الكونجنتال ديزيز اللي خدناها في النوز؟ الكوينه الاتريزيا، ممكن تيجي يوني وممكن تيجي باي. ممكن تعمل بايلاترال اوبستراكشن او يونيلاترال اوبستراكشن، لان ممكن تيجي يوني او باي. والبايلاترال كانت اي ان تي امرجنسي لو انت فاكر. التروماتيك، ايه التروما اللي خدناها في النوز؟ الفراكشر نوز يجي يوني وباي. كده يسد بايلاترال، كده يونيلاترال. تمام. السبتال هيماتوما يوجوالي بايلاترال، فاكر؟ تمام. فورم بودي يوجوالي يونيلاترال، طبعا العيل اللي هيحط فورم بودي في مناخيره هو مشاهبه لدرجه انه يحط في الناحيتين. الانفلاماتوري، انا بقول الحاجات المهمه على فكره الكومن بس. الانفلاماتوري بنقول ايه الانفلاميشنز اللي جايه بايلاترال؟ نزلات البرد، اكيوت نون سبيسيفيك راينايتس العاديه، الكورايزا، الكرونيك راينايتس سبيسيفيك او نون سبيسيفيك، طبعا الجرانيولوما كلها بايلاترال وتعدهم لي. تمام. اللي هي سبيسيفيك. الاكيوت راينوساينوسايتس لو بايلاترال، الكرونيك راينوساينوسايتس لو بايلاترال، والسبتال ابسس، طالما السبتال هيماتوما تيجي بايلاترال، الابسس يجي بايلاترال، ما هي الابسس عباره عن ايه؟ انفكتد هيماتوما. طب الانفلاماتوري اليونيلاترال، الدفتيريا تيجي يونيلاترال، فاكر يونيلاترال سودو ممبرين؟ يونيلاترال اكيوت وكرونيك راينوساينوسايتس، والالرجيك فانجل ساينوسايتس، على فكره الالرجيك فانجل ساينوسايتس دي فانجل. تمام. وبالتالي انفلاماتوري، ممكن تيجي يوني وممكن تيجي باي. تمام كده. بتعمل يونيلاترال نيزل بولي باي او باي، احيانا بايلاترال. النيوبلاستيك التيومرز اللي خدناها في النوز، ما فيش تيومر يجي بايلاترال، صعب جدا. يونيلاترال ذا ساين اوف تيومر، دي كلمتي المشهوره. ولكن لو في كانسر اكستنسيف مالجنت تيومر هيجي على ناحيه واحده ويكبر قوي وينفيد السبتم ويروح الناحيه الثانيه، يبقى كده قفل الاثنين، وبالتالي مالجنت تيومر اوف ذا نوز اند ذا ساينسز اف اكستنسيف هينفيد الاذر سايد، تمام. اما لو بناين او مالجنت تيومر ليميتد تو وان سايد هيقفل الوان سايد ده. واديني امثله البناين زي البابيلوما والانفيرتد بابيلوما العاديه والانفيرتد بابيلوما، والمالجنت زي الكارسينوما والساركوما وهكذا. ميسيلينياس اللي هو لا كونجنتال ولا تروماتيك ولا انفلاماتوري ولا بلاستيك. بص بقى الالرجيك راينايتس تيجي بايلاترال، لان ده اي جي اي في السيرم بتاع العيان عالي، مش هيختار ناحيه واحده، يبقى الالرجيك راينايتس بايلاترال. الفازوموتور راينايتس بايلاترال، ديستربنس اوف ذا اوتونوميك نيرف سبلاي اللي هو الباراسمباتيك بارت. الالرجيك راينايتس ممكن تعمل الرجيك بوليباي، يبقى هتيجي بايلاترال. ديفيتد سيبتوم اس شيب حرف اس قفل الاثنين لو انت فاكر. اما ديفيتد سيبتوم سي يقفل ناحيه واحده يونيلاترال. والانتروكوينال بوليب تيجي يونيلاترال لانها انفلاماتوري راذر ذان الرجيك زي ما اتفقنا هناك. طيب النيزوفارنجيال كوزز بقى، الادينويد هي الكومنست نيزوفارنجيال سويلنج، فاكر الطفل المشخر وبربور. الادينويد تيجي في النص وبالتالي تقفل الناحيتين. هل ينفع الادينويد تقفل ناحيه واحده؟ لو اتشال الادينويد عند العيان ده وريكيرد على ناحيه واحده، يعني اتثبت جزء صغير على ناحيه وكبرت ثبت الجزء ده، تمام. يبقى ريكارنت ادينويد ممكن احيانا تقفل، بس ده مش على مستوى الاندر جراديويت ولا حتى الجونيور ريزيدنت، تمام. الادينويد تقفل بايلاترال. كذلك لو في تيومر في النيزوفارينكس، هو تيومر ليميت يوجوال ليميت تو وان سايد، هيقفل كوينه واحده يبقى يونيلاترال، ولما يكبر يملى النيزوفارينكس هيقفل الاثنين. يبقى اذا بيناين او مالجنت تيومر مال النيزوفارينكس، يا انجيوفايبروما يا كارسينوما او ساركوما. طيب نيجي لليونيلاترال. اليونيلاترال سمول انجيوفايبروما او كارسينوما ليميتد تو وان سايد، فيقفل يونيلاترال اوبستراكشن. نيجي بقى للنيزل ديستشارج. النيزل ديستشارج برضه نفس الكلام، ممكن تيجي يونيلاترال او بايلاترال. هنقسم الديستشارج هنا على حسب نوع الديستشارج، الكاركتر اوف ديستشارج. يا ترى كان موتري زي السي اس اف راينوريا، زي الالرجيك راينايتس، زي اللاكريميشن، الحاجات دي كالرليس يعني. طيب ولا يا ترى ووتر اند فود، يعني واحد لما بيشرب ميه او بياكل اكل بيرجع من مناخيره، ولا بلادي، ولا ميوكو بريولنت وبيرولنت، ولا قشر كراستي، تمام. ده مهم جدا. طيب ووتري ايه السائل الوحيد اللي يجي من ناحيه واحده من الانف؟ سي سي فاينوري، ده كانت انبيه حمراء، يبقى يونيلاترال ووتري نيزل ستشارج. طب والبايلاترال ليه؟ اربع اسباب مشهورين قوي. ترتيب اول واحده مهم جدا، نزلة البرد لما بتجيلك بيجيلك بايلاترال ووتري نيزل ستشارج، مفيش حد بيجيله نزلة برد على ناحية واحدة، يبقى إذا أكيوت نون سبيسيفيك راينايتس اللي هي كورايزا زي الكومن كولد كاترال ستيج اللي هي في بداية نزلة البرد الهايبريميك ستيج، تمام؟ أو الفازوليتيشن ستيج. ألرجيك راينايتس الحاسية بتعمل بايلاترال ووتري نيزل ستشارج، فاكر كارنت أتاكس أوف راينوريا، أهي راينوريا أهي سنيزنج ويتشنج وراينوريا ونزل اوبستراكشن، يبقى اذا الرجيك راينايتس. فازوموتور راينايتس اكسسيف لاكريميشن، واحد بيعيط كتير فالدموع هتنزل من مناخيره عن طريق النيزولاكريمال داكت تروح نازله من الانف، تمام. يقول لك ده بتشحتف، يعني واحد طلع من الامتحان زعلان جاوب وحش فتلاقيه ماسك المنديل وعمال يعيط والدموع عماله تنزل من مناخيره وينف، يقول لك بتشحتف، تمام. يبقى اذا اربع اسباب مشهورين جدا للبايلاترال ووتر نيزل ديشارج، لازم نمره واحد كومن كولد اللي هي الكورايزا، تمام. يبقى نمره واحد لازم الكومن كولد، بعدها خرب في الترتيب مش مهم، بس الحساسيه كومن فازوموتور راينايتس واكسيف لاكريميشن العياط. اما اليونيلاترال سي سي فراينوريا. نيجي للووتر اند فود اللي هي ريجرجيتيشن، اجي اشرب ميه او عصير او اكل يروح نازل من مناخيري، لو يونيلاترال يبقى اورو انترال فيستولا. طب ولو بايلاترال يبقى في بيرفوريشن او باراليسيس في البلد في النص، تمام. بيرفوريشن في البلد اللي كان بيعمله السيفلس بيأفكت البوني سيبتم ويخرم الهارد بلد اهو بيرفوريتد بلد. ممكن كليفت بلد، بلد مشقوق، العيل اللي مولود بكليفت بلد شق في سقف الحلق يجي يشرب المايه ترجع من مناخيره، كليفت بلد، وده هناخده في الفارنجز. باراليسيس للبلد، البلد المفروض بيكونتراكت لفوق وانت بتبلع علشان يقفل النيزوفارينكس، يقوم الاكل ما يرجعش من النوز للميه ولا الاكل. طيب افرض البلد ده بارالايزد، يبقى اذا باراليسيز السوفت بلد، يبقى ده البايلاترال. نيجي للبلادي، جرى العرف وده مش قانون برضه، ان اللي يبقى عنده بايلاترال انستاكسس غالبا السبب جنرال او سيستميك كوز، يعني مثلا بليدنج ديس اوردر، ليفر ديزيز، اي حاجه من دي عامله كواجوليشن ديفكت جنرالي سيستميك. لكن اللي يجيب دم من ناحيه واحده يونيلاترال غالبا السبب لوكال، انا بقول غالبا، زي ديفيتد سيبتوم مثلا وفي سبير كينكينج البلاد فيسل، زي مثلا تيومر على ناحيه واحده وهكذا. يبقى الاسباب البايلاترال غالبا جنرالايزد كوز، الاسباب اليونيلاترال غالبا لوكالايزد كوز في النوز. ميوكو بيرولنت وبيرولنت ديستشارج، الله، مش انت قلت لي ان بي زمان اي اوبستراكشن بيبقى معاه ديستشارج؟ ليه؟ اصل الاوبستراكشن عمل ستيزس للميوكوس سكريشن، الميوكوزا بتاعتك دي بتسكريت ميوكوس، الميوكوس المفروض يرجع لورا بالسيليا، يتحوش يجي سكندري انفكشن في المخاط اللي اتحوش ده، ستيزس ستاجننت ميوكوس، فيحصل له سكندري انفكشن. يبقى اي بايلاترال نيزل اوبستراكشن معاه بايلاترال نيزل ديستشارج، واي يونيلاترال نيزل اوبستراكشن معاه يونيلاترال نيزل ديستشارج. يبقى دي كوز اوف بايلاترال نيزل اوبستراكشن، تعمل ميوكو بيرولنت وبيرولنت ديستشارج، كذلك اليونيلاترال علشان الاستيزس والانفكشن. نيجي للكراستيشن، مين اللي بيجيب قشر من مناخيره؟ البايلاترال الاتروفيك راينايتس، الست اللي كانت بتجيب ريحه وحشه من مناخيرها هي مش شامه وجوزها شامم، يبقى الاتروفيك راينايتس حاجه مشهوره جدا، وكانت دي بليادرنت ولو اتشالت تجيب دم. كل جرانيولوماس، جرانيولوماس تيجي بايلاترال، الراينوسكليروما، اللوبس، السيفيلس، وده بيعمل سكندري اتروفيك تشينجز وبالتالي يجيب قشر، تمام، اتروفي. سبت البرفوريشن، خرم بالحجز الانفي، ثقب بالحجز الانفي، تمام، بين الاثنين، فهيعمل كراستيشن اللي هو بيعدي بين ناحيتين ينشف المخاط. ممكن يجي كراست من ناحيه واحده لو حصل اتروفيك راينايتس على ناحيه واحده. وهل ممكن يحصل اتروفيك راينايتس على ناحيه واحده؟ بفعل فعل، زي مثلا بعد تربينكتوم على ناحيه واحده او الديفيتد سيبتوم السي ناحيه واسعه قوي، الهواء دخلها كتير، حصل اتروفيك تشينجز، يبقى الاتروفيك راينايتس على ناحيه واحده، يا افتر توتال تربينكتومي يا ديفيتد سيبتوم سي، فناحيه واسعه والثانيه ضيقه. ده بالنسبه للنيزل ديستشارج. نيجي لاهم موضوع في النوز على الاطلاق، بل من اهم مواضيع الاي ان سي، بل من اهم مواضيع الطب، الابستاكسس. احنا عندنا موضوعين مهمين جدا وكومن قوي وامرجنسي في الاي ان سي، الابستاكسس اللي هي بليدنج برنوز، لو سيفير وسبت العين هيموت، والسترايدور مخنوق علشان كده تلحق وتعمله تراكيوستومي او تسيف الايروي، تمام، دي هناخدها في الثروت في اللارينكس. يبقى اذا الابستاكسس، يعني ايه ابستاكسس؟ بيجيب دم من مناخيره، بليدنج برنوز، بليدنج برنوز. الدم ده ممكن يبقى من قدام انتينيزل، وممكن يرجع من ورا الكوينه على النيزوفارينكس، ينزل على الجي اي تي، تمام. طب ما هو البوست نيزل بليدنج ده لو نزل على الجي اي تي هيريتيت الاستومك، فلانه بيحتوي على بروتين عالي وبالتالي بيريتيت الاستومك، فالعين يروح مرجعه فوميتنج، فاشخصه خطأ ميس دايجنوزد على انه هيماتيميسيس. بص بقى، بوست نيزل بليدنج مي بي سوالود تو بي فوميتد ليتر اون اند ميس دايجنوزد اد هيماتيميسيس. عندنا عنوانين كبار قوي في الابستاكسس، اسباب الابستاكسس والمانجمنت اوف الابستاكسس، يبقى عنوانين كبار جدا هنمشي عليهم. يبقى هو ده الابستاكسس، ديفينيشن، كوزس، مانجمنت. الكوزس يا اما حاجه لوكال في المناخير زي مثلا ديفيت سيبتم ورم وهكذا، يا اما حاجه جنرال وبينزف من كذا منطقه في جسمه ومنها النوز، لان النوز هاي فاسكولار. يبقى اذا الاسباب يا لوكال حاجه في النوز يا سيستميك جنرال. اهو بص الابستاكسس، بص الراجل ده هو ده الابستاكسس. نيجي لللوكال كوز، اللوكال كوز ما ينفعش تبتدي اللوكال كوز من غير نمره واحد، ايديوباثيك هو الكومنست كوز. انا بفتكر معاك البيلس بولسي فيشال باراليسيس، البيلس بولسي كان الكومنست كوز اوفيشال نيرف باراليسيس وكان ايديوباثيك، كذلك هنا الابيستاكسس ايديوباثيك اذا كومنست كوز. 90% 90% من حالات الابيستاكسيس ايديوباثيك. هو الكومنست كوز ان تشيلدرن، هو الكومنست كوز ان جنرال. الايديوباثيك بيكونستيتيوت 90% من حالات الابيستاكسيس يوجوالي ان تشيلدرن، يوجوالي الايج اطفال. كلنا واحنا في سن المدرسه واحنا واقفين في طابور المدرسه تمام في الحر نزفنا من مناخيرنا، او انت قاعد في الكلاس والدنيا حر تلاقي مناخيرك بتنزف و بتلاحظها اول ما الدم ينزل وهكذا. طيب يبقى ده مور كومن ان تشيلدرن واكتر في ال 90% من الحالات. بنقول بيجي في الهوت دراي اتموسفير الايام دي في الحر، لان الحر بيفرقع الفاسكولاريتي، بيفرقع البلاد فيسل بتاع الليتلز اريا. في الهوت دراي اتموسفير يبقى بريسيبيتيتد بالهوت دراي اتموسفير وبالسكراتش اوف ذا نوز، خبطه بسيطه، حكه بسيطه، نفه بسيطه، يبقى الهوت دراي اتموسفير والحكه البسيطه. بالذات في الصيف لما المخاط ينشف وتيجي تشيل قشره من المخاط تلاقي الدم راح نازل، ده الاطفال تمام. طيب بنقول السايت اوف بليدنج فين، اللي هو العنوان ده سايت اوف بليدنج، يوجوال ليتلز اريا. الليتلز اريا هي الكومنست سورس فور بليدنج، اللي هي عند الانترو انفيرو بارت اوف نيزل سيبتوم. وهتقولها تاني، ايه هي الليتلز اريا؟ ده عباره عن انستموزس بين برانشز اوف ذا انترنال كاروتيد وبرانشز اوف ذا اكسترا كاروتيد. برانشز اوف ذا انترنال كاروتيد متمثل في الانترو اثمويدال ارتري اهو، تاني ده الانترو اثمويدال ارتري اهو زي الارحب بيمد لبره فاكر، وبرانشز اوف ذا اكسترا كاروتيد متمثل في ثلاثه، اسفينوبالاتاين ارتري اهو، برانش اوف ماكسيلاري اوف اكسترا كاروتيد، جريتر بالاتاين ارتري اهو، برانش اوف ماكسيلاري اوف اكسترا كاروتيد، وبعدين سيبيرو ليبيال بتاع الشفه اللي فوق، سيبيرو ليبيال اهو اوفيشال اوف اكسترا كاروتيد. ما هو ده الاكسترنال كاروتيد وده الانترنال كاروتيد. الانترنال كاروتيد ادى الانترو اثمويدال نيرف عن طريق الاوفثالميك، بينما الاكسترنال كاروتيد ادى الماكسيلاري وادى الفيشال. الماكسيلاري ادى سفينوبالاتاين وجريتر بالاتاين، والفيشال ادى سيبيرو ليبيال اللي بيدي سيبتال برانش. يبقى اذا الليتلز اريا او كيس الباكس بلكسس ده اريا ريتش ان بلاد فيسل تمام عند الانترو انفيرو بارت اوف نيزال سيبتوم، اللي هي في الحته دي بالظبط وانا ببص على العيان. دي الكومن سورس فور ابيستاكسس، موجوده يمين وشمال، ممكن تنزف يمين ممكن تنزف شمال ممكن الاثنين. طيب يبقى الايديوباثيك هو الكومنست كوز، ما ينفعش تبتدي باللوكال كوز بسبب تاني غير الايديوباثيك. ابتدي بقى الاسباب العاديه زي اي سيمتوم، مش انت بتقول في اي سيمتوم الاسباب كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري بلاستيك ريزيلينج، بس ما ينفعش تقول كونجنتال بليدنج. يبقى انا شلت كلمه كونجنتال وحطيت ايديوباثيك. يعني احنا حتى بنقول للامهات لما تيجي بابنها بينزف بنقول لها ده عنده ضعف في الشعرات الدمويه. طيب الترومتيك بقى، التروما يا سيرجيكال يا اكسيدنتال. سيرجيكال زي اي عمليه نوز بعد العمليه. امال احنا ليه في جميع عمليات النوز بنحط انترو نيزال باك؟ علشان نكبس البلاد فيسل ما تجيبش دم. لان اي عمليه نوز تربينكتومي اس ام ار سيبتوبلاستي نيزال بوليبا اي حاجه ممكن تنزف، لان النوز هايلي فاسكولار، ده واخده برانشز من الانترا كاروتيد وبرانشز من الاكسترا كاروتيد. يبقى زي اي بوست اوبريتيف سيرجري ده السيرجيكال. اكسيدنتال 3 اف فورم بودي، عيل حط فورم بودي ممكن يعور وينزف تمام. ممكن فراكشر نوز، واحد خبط بالبوكس اللاسريتد ميوكوزا تنزف. فراكشر بيز اوف ذا سكال وممكن سي اس اف ينزل معاه دم. يبقى اذا 4 اف اكسيدنتال تروما للنوز، يا فورم بودي يا فراكشر نوز يا فراكشر بيز اوف ذا سكال تمام. انفلاماتوري، جميع الانفلاميشنز اوف ذا نوز ممكن ينزف. ازاي يعني؟ الانفلاميشنز اوف ذا نوز زي ايه؟ زي الاكيوت راينايتس، الكرونيك راينايتس، الاكيوت والكرونيك راينوساينوسايتس وهكذا. في كونجستد كابيلاريز، مجرد ما العين ينف هيجيب دم تمام. يبقى اي انفلاميشن للنوز ممكن يعمل كونجيشن في كابيلاريز ويجيب دم. يبقى انفلاماتوري تعدهم لي، اكيوت وكرونيك وسبيسيفيك ونون سبيسيفيك. النيوبلاستيك تيومرز يعني يا بيناين يا مالجنانت تمام. البيناين تيومر في النوز زي ايه؟ البابيلوما، بالذات الانفيرتد بابيلوما، البليدز اون تاتش احيانا تمام. هي مش هايلي فاسكولار ولكن العيان بيمانيبيوليت فيجرحها فينزف. والهيمانجيوما ده هايلي فاسكولار، مالجنانت زي الكارسينوما والساركوما. نيزو فارنجيال كوزس، لان نيزو فارنجس ورا النوز. بيناين انجيو فايبروما، يا ده احنا هناخدها في الفارنجس، تيجي للولاد والولاد فقط. انجيو يعني فاسكولار، ده هايلي فاسكولار تيومر طلع من هنا من النيزو فارنجس وينزف من مناخيره. Young boy with unilateral epistaxis تمام؟ boy مش girl. مالجنانت في النيزوفايرنج زي الكارسينوما والساركوما. مين اللي كارسينوما؟ ميسلينياس اللي هو لا بيمشي تروماتيك ولا انفلاماتوري ولا بلاستيك، تمام، اللي هو الديفيتد سيبتوم. ديفيتد سيبتوم بالذات لو في سبير، فالفينوس ريتيرن وهو راجع اتزنق عند السبير، يعني السبير اهو، فالفينوس ريتيرن وهو راجع كده اتزنق عند الحته السبير دي، حصل كينكينج وانجوليشن للبلاد فيسل ففرقعت. ده اللي الجنرال كوزس. بالنسبه للجنرال كوزس غالبا هيكون بايلاترال ميستاكس، ولكن مش شرط على فكره، ممكن يوني، بس انا بقول غالبا. بالنسبه للجنرال كوزس، يا كارديوفاسكولار كوزس ديفكت في الكارديوفاسكولار سيستم زي الهايبرتنشن، سي ان كان انكريز في البلاد بريشر الارتيريال او الفينوس، يا اما ديفكت في الكونتنت بتاع البلاد فيسل، مش الديفكت في البلاد فيسل، الكونتنت الدم نفسه اللي هو البليتليتس والكواجيليشن فاكتور وهكذا، يبقى هيماتولوجيكال كوزس، تمام، يا اما هيباتيك كوزس مصنع البروثرومبين، تمام، يا اما فيفرز الحراره عاليه وفرقعت البلاد فيسل. طيب كارديوفاسكولار كوزس الاولاني، يا انكريز في الارتيريال بلاد بريشر اللي هو الاسينشال هايبرتنشن، ذا كومنست كوز ان الدرلي، يبقى الكومنست كوز في السكس ان جنرال ايديوباثيك، ان تشيلدرن ايديوباثيك. لكن لو جالك راجل كبير في السن وبينزف من مناخيره نمره واحد تقيس له الضغط، الضغط هو السبب الاول والكومنست كوز، تمام، لحالات الابستاكس في الاولد ايج، يبقى اولد مان مع ابستاكسس لازم تقيس له الضغط. معايا؟ طيب يبقى اذا الهايبرتنشن ذا كومنست كوز ان الدرلي. انكريز في الفينوس بلاد بريشر، هي هيدا الدنيك دي كلها واخده بلاد سبلاي منين؟ فينوس ريتيرن لمين؟ بتروح لمين؟ للسبيرو فينا كيفا. طب افرض السبيرو فينا كيفا ضغط عليه، طب السبيرو فينا كيفا اللي بترين الهيدا الدنيك ده هنضغط عليه ازاي؟ في الميدياستاينال، حاجه اسمها سبيرو ميدياستاينال سندروم. اي ميدياستاينال ماس زي ثايموس جلاند تيومر مثلا، كارديوميجالي، انيوريزم وضغط على السبيروفينكيفا، برونكوجينيك كارسينوما وضغط على السبيروفينكيفا، انفيزيما وضغط على السبيروفينكيفا وهكذا. يعني اذا السبيروفينكيفا اتقفل، اسمها سبيروميدستاينال سندروم، حصل كونجيشن في الهيدريك، فالفينز بتاع النوز فرقعت، تمام. نيجي للهيماتولوجيكال كوزس، يا ديفكت في البليتليتس اللي هي عدد البليتليتس قليل، ثرومبوسايتوبينيا، تمام، هينزف زي البربرا، يا ديفكت في كوجليشن فاكتور زي الهيموفيليا، ديفيشنت كوجليشن فاكتور نمبر 8، تمام، ده حاجه مشهوره جدا. يا انتي بليتليت دراج، يعني انت اديت دواء بينهبيت البليت اجريجيشن زي الاسبرين، يا اما انتي كوجلانت دراج زي الهيبارين والوارفارين وهكذا، تمام. يعني سبحان الله، يا ديفكت في البليتليت يا انتي بليتليت دراج، يا ديفكت في كوجليشن يا انتي كوجلانت دراج، تمام. الليوكيميا والهوجيك الليمفوما، طبعا بتاثر على البون مارو وبتاثر على السينثيسيس بتاع البليتليت وهكذا والكوجليشن فاكتور. طيب هيباتيك كوزس، مشكله مصر الاولى والاخيره، الليفر سيروزس والليفر سيل فيلير، ده مصنع البروثرومبين، تمام، عن طريق فيتامين كاف، فيتامين كي، وبالتالي لما يحصل هايبو بروثرومبينيميا هيؤدي الى بليدنج ديس اوردر. نيجي للفيفرز، الحراره عاليه، تمام، فحصل فاسكولايتس او كابيلاريتس، فرقعت الكابيلاريز، زي ايه؟ الانفكتيف اندوكاردايتس وروماتيك فيفر. ده الابستاكسس واحده من الماينور كرايتيريا فور دايجنوس اوف روماتيك فيفر، علشان الكابيلاريتس او الفاسكولايتس اللي بتحصل. يبقى اذا الجنرال كوزس يا كارديوفاسكولار كوزس، يا ديفكت في السائل نفسه اللي هو اسمه الدم هيماتولوجيكال كوزس، تمام، بليتليتس كواجيليشن فاكتور وهكذا، يا ليفر اللي هو مصنع البروثرومبين، يا اما الفيفرز فرقعت الكابيلاريز. نيجي لتاني عنوان بقى في الابستاكس، انا قلت لك عنوانين كبار قوي في الابستاكسس، كوزس ومانجمنت. نيجي للمانجمنت، بنلخص المانجمنت في كلمه فاكت. فاكت، تمام، اربع حاجات المانجمنت بتاع الابستاكس، اربع حاجات. ايه هم الاربع حاجات دول؟ الاي فيرست ايد، الاي اسسمنت، السي كنترول، كنترول بقى للديزيز الموجود في المستشفى لما يجي لك، التي تريتمنت اوف ذا اندرلاين كوز، يعني واحد عنده هايبرتنشن تبعته لدكتور البطن ينظم له الضغط، واحد عنده تيومر يبقى لازم تشيل له تيومر وهكذا، تريتمنت الفاينل كوز بقى. الاف بتاع الفاكت فيرست ايد، الفيرست ايد ده بيتعمل في البيت، بيتعمل في الطوارئ بامكانيات محدوده، ممكن اللي هي الاسعافات الاوليه. لو عيان بينزف في البيت عندك او قابلته في الشارع او وات ايفر، تعمل له ايه؟ خمس حاجات. يبقى خمس حاجات هي الفيرست ايد بتاع الابستاكسس. اولا تقعده ازاز، ذا بيشنت شود بي سيتد على كرسي ويفليكس النيك فوروردز، يبقى ان ذا سيتنج بوزيشن مع فليكشن اوف ذا نيك فوروردز. كانوا زمان يقول لك رجع راسه لورا فبيبلع الدم وبعدين يرجعه، واشك ان هو عنده هيماتيمسيس مش استاكسس لانه هينزل من ورا بوست نيزل. يبقى اذا كده صح، دي كده غلط. ماشي، يبقى ذا بيشنت از سيتد كده مع فليكشن اوف نيك فوروردز، الصوره دي. طيب دي اول حاجه، بنشنج ذا نوز بتوين تو فيجر زي ما الست دي عامله علشان يكتم الدم اهي. احط لها كولد كومبريسس اراوند ذا نوز، اهو الراجل حط لها اهو كولد كومبريسس اراوند ذا نوز علشان يعمل فازو كونستريكشن، واقول لها تف الدم ما تبلعهوش، سبيت اوت ذا بلاد نوت تو سوالو ات، علشان لو بلعته هيرتيت الاستومك وترجعه وافتكر ان هو هيماتيمسيس. ممكن احط لها فازو كونستريكتور ماتيريال، اجيب حته قطنه صغيره بيسوف في كتب ومفهومه تمام ورفيعه، واحط عليها فازو كونستريكتور ماتيريال وانتروديوس في النيزل كافيتي اللي بتنزف، لو ناحيتين يبقى ناحيتين، لو ناحيه واحده يبقى ناحيه واحده، وتكتم مصبعها عليه البنشنج عليه. الفازو كونستريكتور ماتيريال دي يا اما ادرينالين اللي هو الابنفرين تمام، يا اما افيدرين. خلاص كده لمده 10 دقائق، بعد 10 دقائق تشيلها تلاقي الدم واقف. يبقى خمس خطوات، اول حاجه يقعد وراسه قدام، تاني حاجه بنشنج ذا نوز بتوين تو فيجرز، احط لها كمادات تلج كولد كومبريسس تف الدم ما تبلعهوش، وانتروديوس كوتون بيس عليها فازو كونستريكتور ماتيريال. ان بي حمراء بقى، لو عيان عنده الضغط ونزف من مناخيره تمام، الضغط لما عيلي فرقع الكابيلاريز نزف، ينفع تحط له فازو كونستريكتور ماتيريال على الكوتون بيس اللي انت بتقول لها بتقول عليها دي ادرينالين اللي هو الابنفرين؟ لا، لان ليه سيستميك افكت، لما يبقى ابزوربد لوكال هيعلي الضغط اكتر. اذا لو هايبرتنسيف افيدرين فقط مش ادرينالين اللي هو الابنفرين، الادرينالين ده الابنفرين، يبقى افيدرين بس، لان الافيدرين لما بيبقى ابزوربد ملوش سيستميك افكت، ملوش او ليه ليه سيستميك افكت تمام. يبقى خمس خطوات للفيرست ايد، سيتنج بوزيشن مع فليكشن اوف نيك فوروردز، بنشنج ذا نوز بتوين تو فينجرز، كولد كومبريسس اراوند ذا نوز، سبيت اوت ذا بلاد نوت تو سوالو ات، فازو كونستريكتور ماتيريال انتروديوس ان ذا نوز اون ا كوتون بيس. دي خطوات الفيرست ايد اللي هم الخمس خطوات اللي لازم اي حد يكون عارفها. العيانه دي قاعده تانية لعبتها لقدام، يبقى سيتنج مع فليكشن اوف ذا نيك فوروردز، بنشنج ذا نوز تمام، وبعدين هنجيب لها كمادات تلج او كمادات حاجه ساقعه ونحطها حول مناخيرها كولد كومبريسس، وبعدين هنقول لها تف الدم ما تتعبوش علشان ما نفتكروش هيماتيمسيس، وبعدين هنحط كوتون بيس سوكت غرقانه بفازو كونستريكتور ماتيريال ادرينالين او افيدرين. قلت لك ما تستخدمش ادرينالين لو في هايبرتنشن. نيجي لتاني حاجة، احنا قلنا المانجمنت اوف السكس فاكت، نيجي لتاني كلمة الاي اللي هي اسسمنت. اسسمنت يعني ايه اسسمنت؟ يعني تشيت العيان، تاخد شيت اللي هو ايه؟ هتاخد هيستوري العيان، السيمتومز بتاعته ايه؟ والاكزامينيشن اللي هي الساينس، بعد كده هتطلب الانفستيجيشنز منه. يبقى اذا الاسسمنت اللي هو جالك المستشفى بقى هتاخد منه هيستوري، اكزامينيشن، انفستيجيشن. انفستيجيشن علشان اعرف سبب الابستاكسس. اولا هيستوري، قول لي يا عيان النزيف اللي بيجي لك ده من ناحيه واحده ولا من الاثنين؟ من لاترال ولا باي لاترال؟ علشان اعرف غالبا جنرال ولا لوكال زي ما انا قلت. ريكارنت اور نوت، يعني بيتكرر عليك كتير وبقاله فتره، ممكن يبقى هيريديتري ديزيز او وات ايفر تمام، عنده مشكله من زمان. في هيستوري اوف سيستميك ديزيز، هيستوري اوف ليفر ديزيز، هيستوري اوف هايبرتنشن وهكذا تمام. في هيستوري اوف دراج انتيك، اسبرين انتي بليتلت دراج او كواجولانت انتي كواجولانت دراج وهكذا. يبقى يونيلاترال اور بايلاترال، ريكرنت اور نوت، اور نوت، هيستوري اوف سيستميك ديزيز، هيستوري اوف دراج انتيك. نيجي للاكزامينيشن 4 اس، السايد اوف ابستاكسس رايت ولا ليفت ولا بايلاترال، يعني زي السيمتوم برضو تمام. السايد اوف ابستاكسس فين؟ الدم بيجي منين؟ من المناخير. المناخير فيها ثلاثة أريز ممكن يجي منهم دم، أكتر ثلاثة أريز يجي منهم دم. أولا نمرة واحد الليتلز أريا على الأنترو إنفيرو بارت أوف نيزل سيبتوم، هنا الأنستوموس اللي إحنا قلناه تمام، دي الليتلز أريا وكزلباكس بلكسس على الأنترو إنفيرو بارت أوف نيزل سيبتوم، تبان كونجستد والبلاد فيسل تبان محمرة لو هي السبب. أو دي هنا الميدل تربنت، يا إما من تحت الميدل تربنت ورا في البستور بارت أوف ذا نوز جاست تحت الميدل تربنت، ده الاسفينو بلاتاين فورمن، يبقى الاسفينو بلاتاين ارتري هو السورس اوف بليدنج، يا اما من فوق الميدل تربنت، من فوق من الروف اوف ذا نوز تمام، او قبل الروف اللي هو الاثمويدال ارتريز. يبقى اذا ثلاثه ارياز كومن اللي هو السايت اوف ابستاكس، يا ليتلز اريا على انترو انفيرو بارت اوف ذا نوز، دي نمره واحد اهي واحد، يا اما نمره اثنين من البستور بارت اوف ذا نوز تحت الميدل تربنت سفينو بالاتاين، يا اما نمره ثلاثه فوق الميدل تربنت اثمويدال ارتريز. طيب ده بالنسبه للسايت. السيفيريتي اللي بالسكس اللي بيجي لك ده سيفير ولا مايلد؟ في ناس يقول لك ايه الدم اللي بينزل منك ده ملا كوبايه ولا نص ولا، طب انا ممكن الكوبايه بتاعتك كبيره والكوبايه بتاعتك صغيره، فانا مش مقتنع بالحكايه دي. احنا نقول ايه؟ الدم ده لما نزفت من مناخيرك جالك هبوط ورحت المستشفى يبقى ده كان سيفير، لا وقف بالاسعافات الاوليه في البيت يبقى غالبا ده كان مايلد، ده رايي في السيفيريتي. الشوك رابع اس في الاكزامينشن، الشوك، الشوك اللي هو هبوط اكيوت سيركولاتري فيلير، الشوك ده ديتكتد بايه؟ بست حاجات. اولا كلمه شوك هنا هيموراجيك شوك، واحد نزف تمام، هايبوفوليميك شوك يعني تمام. يبقى اذا القلب يحاول يعوض لان البلاد فوليوم قل فيحصل تاكي كارديا رابيد ويك بالس تمام، اللنج تحاول تعوض الاكسجين رابيد شالو ريسبيريشن يبقى تاكيبنيا، يبقى تاكي كارديا الهارت ريت يزيد، تاكيبنيا رابيد شالو ريسبيريشن ريسبيريتوري ريت يزيد، هاي بوتنشن الضغط يقل تمام، كولد كلام سويت يعرق وعرق ويبقى ساقع ده ريفلكس، طبعا الدم هو اللي بيسخننا ما عادش في دم يبقى هيبقى ساقع تمام، اوليجوريا البلاد فوليوم قل وبالتالي الدم اللي رايح للكلى قل فبالتالي يجيب يورين قليل يبقى اوليجوريا، واخر حاجه الريستليسس وريتابيليتي. على فكره الشوك ده ما بيبقاش كوماتوز ولا حاجه، بيبقى فايق وكل حاجه، ده اسمه هبوط. الانفستيجيشن بقى تو ديتكت ذا كوز، يبقى اذا انا خلصت من الاكزامينشن يبقى الاول الهيستوري اربع حاجات، الاكزامينشن اربع حاجات، الانفستيجيشن، الانفستيجيشن برضه اربع حاجات، الكواجريشن بروفايل اهم حاجه في اي عيان بيمسك في الكواجريشن بروفايل اللي هو ايه؟ بشوف حاجات الكواجريشن اللي هو بليدنج تايم كلوتنج تايم بروثرومبين تايم كونسنتريشن وبارشال ثرومبوبلاستين تايم، الكلام اللي خدناه قبل كده. اعمل له صوره دم كامله سي بي سي كومبليت بلاد كاونت، مش يمكن ان زيف عمل له انيميا ده الار بي سيز، مش يمكن اللوكيميا هي السبب دبليو بي سيز عاليه في صوره الدم، مش يمكن عن العيان ده عنده ثرومبوسيتوبينيا او بيربرا يبقى البليتلتس قليله، اذا لازم اعمل صوره دم تمام. هعمل سي تي لو انا شاكك في تيومر هيبان تمام، اخد بايوبسي من التيومر لو لقيت تيومر الا لو انجيوفايبروما، الانجيوفايبروما ممنوع تاخد بايوبسي علشان هاي فاسكولار تيومر. يبقى اذا عملت له كوجريشن بروفايل، عملت له سي بي سي صوره دم كامله، عملت له سي تي على النوز والبارانيزال ساينسز، عملت اخدت له بايوبسي من تيومر الا لو كان فاسكولار. نيجي بقى لتالت حاجه في المانجمنت اللي هي السي فاكت بتاع فاكت كنترول، كنترول اوف بليدنج في المستشفى بقى مش اسعافات اوليه، في المستشفى هتتصرف ازاي؟ الاسعافات الاوليه دي تتعمل في البيت. هتتصرف ازاي في المستشفى لما العيان يجي لك؟ على حسب السيفيريتي اوف الاستاكسس، هو كان مايلد ولا كان سيفير؟ كان مايلد يبقى المايلد بيستاكسس يتوقفوا بكي كوترايزيشن، الكي فشل يبقى باكنج حشو، يبقى اول حاجه كي كوترايزيشن فشل باكنج حشو، حشو الانف يا انتيرو نيزل باك يا بستيرو نيزل باك تمام، بكتم البلاد فيسل ببيس اوف جوز شريط شاش وفازلين واحشره جوه المناخير علشان اقفل البلاد فيسل المفتوح، ده اسمه نيزل باكنج حشو الانف. يبقى اذا المايلد ريساكسس يا كي يا حشو يا نيزل باكنج. طب لو سيفير، لو سيفير ما ينفعش كي اصلا لان الدنيا كلها دم، هاتكوا ايه ولا ايه ولا ايه؟ فالدنيا غرقانه، انا مش شايف اصلا السورس اوف بليدنج علشان اكويه تمام، وبالتالي نيزل باكنج على طول حشو الانف. علشان اقفل بلاد فيسل مفتوح، تمام؟ فشل، يبقى ادخل اشوف انا هارتر اللي بينزل في اوربته، سيرجري ليجيشن، تمام؟ والطريقه الشيك بقى الحديثه امبولايزيشن، اللي هو لو في فاسكولار تيومر وبينزف ابعته لدكتور الاشعه يعمل له انجيوجرافي علشان يشوف السورس ويديله طلقه امبولاس يقفل البلاد فيسل اللي بينزف، امبولايزيشن. يبقى ده البلان بتاعي للكنترول اوف بليدنج، هو كان مايلد ولا كان سيفير؟ المايلد ليميثودز والسيفير ليميثودز. نيجي بقى لشرح الكلام ده ان ديتيلز. مايلد، المايلد ابيستاكسس يا اما كوترايزيشن يا اما فشل يبقى نيزل باكينج. كوترايزيشن في شرطين علشان تكوي نقطه النزيف في المناخير. اولا انا بقول نقطه، يبقى لازم النقطه دي تبقى متحدده، تبقى لوكالايزد سين. امال ايه؟ كايده حرق، هتحرق له كل مناخيره، يبقى لازم لوكالايزد بوينت، الحته دي اللي بتنزف ده ايه؟ هدخل اكويها، يبقى لازم البليدنج بوينت يبقى سين لوكالايزد، ولازم افتر ستوبج اوف بليدنج بعد ما الدم يقف، افتر سيسيشن اوف بليدنج. ليه؟ علشان لو الدنيا سايحه والدم كتير قوي انا مش هشوف النقطه اللي بتنزف. انت عندك مثلا اوضه فيها خمس ست مواسير ميه في الفلور بتاع الاوضه دي، ماسوره من الخمس ست مواسير دي فرقعت، فمنسوب الميه عالي في الاوضه والميه عاليه كده، تعرف انهي ماسوره اللي مفرقعه وبتخر ميه؟ ما تعرفش، يبقى لازم تنشف الميه الاول علشان تشوف انهي ماسوره مخرومه تقوم تسدها. نفس الكلام لو الدنيا كلها دم انا مش عارف انهي بلاد فيسل اللي بينزف، وبالتالي هكوي ايه؟ يبقى لازم علشان تكوي لازم يتوفر تو فاكتورز، اولا الدم يكون واقف، النزيف يكون واقف، افتر سيشن اوف بليدنج. طب امال هتعرف الدم النقطه اللي بتنزف ازاي؟ هتلاقيها حمراء ومورمه، بلاد فيسل منفخ، تمام؟ والبليدنج بوينت تبقى متشاف نفخه، فعلشان كده بكويها. طيب لو الابستاكس جاي من قدام هكوي يا كي كيماوي يا كي كهرباء، في ناس احيانا بيعملوا ليزر. كي كيماوي الكتريك كيميكال كوتري، ايه الكيميكال كوتري؟ يا كروميك اسيد كريستال اللي عندنا في مصر كتير قوي، كريستالات سودا كده، بتحط كريستاله على بروب، بتبرم عليه قطنه وبتحط كريستاله وتروح لاطع الحته اللي بتنزف فتلاقيها بتشطش كده وتنزف وتوقف النزيف، ده كروميك اسيد كريستال. يا اما سيلفر نايتريت، ده عيدان زي عيدان الكبريت بيتباع جاهزه، وبتروح لطعها برده على الحته اللي البليدنج بوينت فتقوم تطشطش وتكوي، تمام؟ يبقى ده الكيميكال كوتري، يا كروميك اسيد كريستال يا سيلفر نايتريت كريستال، تمام؟ ولازم البليدنج بوينت تبقى متشافه. نيجي وعلى فكره الكيميكال كوتري ما بيحتاجش بنج، يعني العين ما بيحسش بحاجه، بس الشعوطه بتاع الحرق ده بتحسسه انه عايز يعطس. الالكترو كوتري بقى كاي كهرباء، يا اندر لوكال انستيزيا يا جنرال انستيزيا، ده اللي هو الدايثيرمي، الدايثيرمي العادي، تمام؟ اللي هو الكاي اللي بيستخدمه في العمليات في النزيف، الكاي الكهرباء، تمام؟ فبتروح حاطط الكاي على البروب على الحته اللي بتنزف فيحرقها، ده كهرباء، وبالتالي ده بيحتاج لوكال انستيزيا او جنرال انستيزيا. سام تايمز شعاع ليزر، جهاز الليزر وتسلطه على البلاد فيسل اللي بينزف فبيحرقه، وبالتالي بتحول لفايبرس تشو. طيب ده لو انتيريور، يبقى لو انتيريور يا كيميكال كوتري يا الكترو كوتري، تمام؟ يا سام تايمز ليزر. لو بوستيريور ابستاكسس، لو النزيف جاي من ورا من الجزء الخلفي بتاع الانف، يبقى لازم احط المنظار علشان اشوفه، امال هوصل لورا ازاي؟ هو انت بالنيزل سبيكر من قدام هتشوف النزيف اللي جاي من ورا؟ يبقى لازم اندوسكوبيك فيجواليزيشن، واعمل الكترو كوترايزيشن بالبايبولار دايثيرمي، هتدخل البايبولار، البايبولار ده له تو بليدز باي، يعني تو بليدز، وانت باصص بالمنظار وتروح ماسك البلاد فيسل اللي بينزف، اول ما التو بليدز يلمسوا بعض كده يروح مطشطش ومحروق، وبالتالي انت كده كويته. بايبولار دايثيرمي اندوسكوبيك، اندوسكوبيك ليه؟ لان ورا علشان اوصل بالمنظار، تمام؟ بدخل المنظار هنا واوصل للجزء اللي ورا واكويه بالبايبولار دايثيرمي. طيب لو الكاي فشل يبقى نيزل باكينج، او لو اوريدي العين جاي لك باكتف بليدنج انا مش شايف النقطه اللي بتنزف، ده اكتف ما حصلش سيسيشن، وبالتالي البليدنج بوينت نوت سين، في الحاله دي اعمل نيزل باكينج من البدايه. يبقى النيزل باكينج هيتعمل في تو كونديشنز برضه، شرطين، يا اما العين جاي لك باكتف بليدنج، تمام؟ يا اما الكوترايزيشن اللي انت عملته فشل، يبقى ده النيزل باكنج اللي هنتكلم عليه لتر قلنا، هو ده الباك، بحط بيه سفجوز فازلينايزد وبكتم بيها المناخير من جوه، رباط شاش متفازلين وبحشره جوه المناخير يكتم على البلاد فيسل اللي بينزف، ده النيزل باكنج اللي هو الحشو. نيجي بقى لو سيفير ابيستاكسس، السيفير ابيستاكسس هنا انا بحارب الوقت ازاي يعني؟ هو سيفير معناه العيان ممكن يكون جاي لك شوكد، عنده شوك تمام؟ اللي هو اكيوت سيركيولاتري فيلير هبوط، فلو انت ما عملتش مانجمنت للشوك العيان هيموت. يا فرحه قلبي انت عمال تعمل نيزل باكنج وما نقلتلوش محاليل ولا دم، ولقيت الدم وقف وانت قبل ما تعمل الباك، اتاري الدم ما وقفش، ده العيان مات. يبقى اذا وانت بتعمل نيزل باكنج العيان السيفير ابيستاكسس، تخلي الدكتور المساعد بتاعك او الممرضه او دكتور امتياز صغير او حاجه يعلق محاليل او يعلق دم، لازم يريبليس الدم اللي تم فقده تمام. وبالتالي السيفير ابيستاكسس انت بتحارب الوقت، انت بتحارب الوقت تمام. يبقى اذا كنترول اوف بليدنج اند مانجمنت اوف شوك شود بي كاريد اوت سيمالتينيسلي ان ذا سيم تايم، يعني تمانج الشوك وتمانج الابيستاكس في نفس الوقت. طيب السيفير ابيستاكس بقى المانجمنت بتاعه نيزل باكنج من البدايه، ما ينفعش كوترايزيشن، سيفير معناه الدم مال المناخير، فانا مش شايف النقطه اللي بتنزف، يبقى هتكتر ازاي؟ هتعمل كوترايزيشن ازاي؟ النيزل باكنج، يا باكنج من قدام رباط شاش وبحطه من قدام في المناخير، يا باكنج من ورا استوري نيزل باك، هنشرح الكلام ده دلوقتي. فشل الباكنج، عملت باكنج ولقيته بنشع دم من حواليه من كل ناحيه، يبقى اشيل الباك بتاعي وادخل جراحه بقى واشوف انهي ارتري اللي بينزف واربطه، يبقى سيرجري لا ليجيشن، يا اما الطريقه الشيك زي ما انا قلت لك امبولايزيشن. ما تنساش السيفير ابيستاكسس عامل شوك، لازم تشوف الفايتال ساينس بتاع العيان وتعمل له محاليل. نيجي للانتيرو نيزل باك، الانتيرو نيزل باك بيس اوف جوز تمام، رباط شاش احط عليه فازلين وانتيبيوتيك علشان ما يحصلش انفكشن، وفازلين كاليوبريكانت علشان يبقى طري، واحطه من الفلور ابوردز، بص اهو والاند الثانيه اهي، لمده 24 ل 48 ساعه، بعد 24 ل 48 ساعه اشده اهو، حطيته من الفلور الاول وبعدين الحته دي رحت جايبها فوقيها فوقيها فوقيها فوقيها، يعني بيتحط كده تمام، يتساب من 24 ل 48 ساعه، ماشي الكلام ده، اسمه انتيرو نيزل باك. العيان بيتنفس من بقه اثناء ما انت حاطط له الباك في الناحيتين. طب في اذر ميثود الترناتيف بديل لهذه الطريقه؟ اه دي الطريقه الكلاسيكيه القديمه، حديثا بقى في حاجه اسمها الميروسيل اللي هو ده الترناتيف ميثود. ميروسيل ده عباره عن ايه؟ عباره عن كومبريسد فوم، اهو كومبريسد فوم بينفش لما يشرب ميه او اي محلول، فانا هحط الكومبريسد فوم ده في النوز يمين، واحد يمين واحد شمال، وطلع منه خيط تمام، واروح رشش عليه سلايم بالسرنجه فينفش فيعمل كومبريشن تمام، وهو عباره عن كولم صغير كده، بعد 24 ل 48 ساعه اشده من الخيطه بتاعته. طبعا يمين وشمال بيتعمل، والخيطين بتاع الخيطه اليمين والخيطه الشمال يتربطوا في بعض علشان ما يقعش على ورا. البستوري نزل باك بقى يتعمل امتى؟ لو الانتيريور باك فيلد، يعني عملت انتيرو باك وستيل العيان بيجيب دم من حواليه ومن ورا بستيرو بليدنج، او لو اوريدي انا عارف ان الدم جاي من ورا من البدايه بستيرو نيزل بليدنج، يبقى اذا البستيرو نيزل باك هعمله في حالتين، لو الانتيرو باك فيلد عملت انتيرو باك وستيل جاي دم من ورا او من قدام، او لو البليدنج كان اوريدي جاي من ورا تمام، ده البستيرو نيزل باك. الخطوات بتاعته ايه؟ بتجيب قسطرتين، قسطرتين الاستيك رابر كاثيتر، تحط واحده من الناحيه اليمين في النوز اليمين وواحده في النوز الشمال، وتقعد تزق تزق تدكك تدكك لغايه ما تطلع اورال اند يمين وشمال، يعني هي كل قسطره داخله في النوستريل اليمين والنوستريل الشمال، وكل قسطره هتبان من الماوث، سحبتها من النيزوفارينكس بينتها من الماوث تمام. وعندي اوريدي بريبيرد بيس اوف جوز، حته رباط شاش ملفوف على بعضيه كده، ربطت فيه خيطين من قدام وخيط من ورا، القسطره القسطره اللي جايه من اليمين والقسطره اللي جايه من الشمال من الاورال اند، اربط الخيط اليمين في القسطره اليمين والخيط الشمال في القسطره الشمال، اهو هربطهم في الاساطر الاورال اند، واروح شادد القسطره تاني من النوز، فيروح الباك ده اللي اوريدي بريبيرد ده بيسوف جوز حوالي نص انش متوسط، ممكن اكبر او اقل على حسب طفل ولا كبير تمام، واروح شادد القسطره تاني من النوز، فالباك ده يروح رايح للنيزوفارينكس اهو، اروح دفه بصباعي فيكسيشن باي ماي فينجر، والخيط اليمين والخيط الشمال طلعوا من النوز، اروح قص القساطر ما عادلهمش قيمه، واربط الخيطين في بعض بعد ما احط البلاستيك على الكولوميلا، والخيط التالت اللي هو ده يطلع من البق الزقه ببلاستر. بعد 24 ل 48 ساعه اقطع الخيطين من بعض من هنا، واروح شادد الخيط الاورال يروح الباك طالع معايا. ده بيتعمل اندر جنرال انستيزيا. بالمناسبه انا ليه ربطت الخيطين في بعض؟ علشان ما يحصلش انهيليشن ويقع يعمل ابر اير اوبستراكشن، فربطت الخيط اليمين والخيط الشمال ببعض. وبعد ما بعمل البسترو نيزل باك ده لازم اعمل انترو باك، ما ينفعش البسترو باك لوحديه، يعني انت عملت لي بسترو باك لازم تحط انترو باك. تعال نشوف الفيديو ده والبسترو باك نشوفه بيتعمل ازاي مع بعض. انا هسيبكم مع الفيديو ده شغال ماشي. انا عملته على سكال، قساطر بتحطها من النوز تطلع الاند من الماوس تربط اهو اوريدي بريبيرد بيس اوف جوز اهي، خيط طلع خيطين طالعين من قدام وخيط من ورا، ده هيبقى طالع من الماوس ودول هيبقوا طالعين من النوز. تمام، نوز اللي طالعين من البق، الخيط اليمين هيتربط في القسطره اليمين والخيط الشمال يتربط في القسطره الشمال، وبعدين اشد القساطر من النوز تروح الباك رايحه على النيزوفارينكس اهو. طريقه البستيرور نيزال باك الكلاسيكيه العاديه جدا، اعتبر دي القسطره، في قسطره هتدخل في النيزال كافيتي اهو على الناحيه اليمين، وبعدين نطلعها من الكوينا على النيزوفارينكس على الاوفارينكس، يبقى دي كده القسطره اليمين. وفي قسطره من الناحيه الشمال تدخل في النيزال كافيتي برضو الشمال اهو، نطلعها من النيزوفارينكس على الاوروفارينكس. تمام، يبقى دي القسطره الشمال، هنسمي دي دول الاورال اند بتاع القساطر ودي النيزال اند. تمام، نجيب الاورال اندز بتاع القسطره والاوريدي بريبيرد عندنا بيس اوف جوز عملناها بوستيرو نيزال باك اهو، حتة شاش رباط شاش ولفناه وربطنا خيطين حرير من قدام وخيط من ورا، كل خيط حرير هيرتبط بالأورال إند بتاع القسطرة بتاعته أهو كده بالظبط أهي. آدي الناحية الشمال، وبعدين آدي الناحية اليمين في الأورال إند اللي هي طالعة من بق العيان اهي، وادي الناحيه الثانيه. تمام، بنربط الاورال اند، وبعدين نشد القسطره القساطر من النوز تاني. تمام اهو، فهنلاقي البيس اوف جوز دي راحت اهي على النيزوفارينكس اهي. تمام، خلص دور القساطر كده اهم، اقوم اقصهم ملهمش لازمه، هو كانوا جاي ليا بس اهم، بقى في اورال اند واورال اند كل من نيزل اند اسف من الخيط طالع من كل نيزل كافيتي واحد اهو، وفي واحد طالع من تحت من البق. الخيطين دول هنربطهم في بعض بعد ما نحط بلاستيك على الكولوميلا هنا كده في الحته دي، نروح ربطينهم في بعض علشان ايه البستيرو نيزال باك ما يقعش على الايروين اهو، ربطناهم في بعض. تمام، طبعا يتربطوا ربطه كويسه اهي، ربطناهم في بعض. اما الاورال اند دي تروح ربطينها في الخد هنا وتقعد لمده 24 ل 48 ساعه. بعد 24 ل 48 ساعه هنفك الخيطين اللي ربطناهم في بعض انتيريور، وبعدين نشد الباك من الاورال من الماوث بالظبط كده. بص الباك لما اتحط لما اتحشر في الكوين في النيزوفارينكس اهو، ملى كده النيزوفارينكس. تمام، علشان يوقف لي البليدنج بعد ال 8 ال 48 ساعه بتوعه ولا 24، يعني 24 ل 48 ساعه. هنقص الاثنين دول اهم اهم، نقصهم من بعض ماشي، وبعدين نشد الاورال اند طلعت معايا خلاص كده تمام. طريقة البستيرور يبقى البستيرو نزل باك تاني. بص الاوريدي بريبيرد بيس اوف جوز اهي اهي، وخيطين من قدام اهم يمين وشمال اهو يمين وشمال، والخيط ده من ورا اللي هيطلع من الماوس. تمام، احنا هنا مبينين ناحيه واحده تاني وتالت، دخلنا القسطره من النوز طلعت من الماوس، جبنا الاوريدي بريبيرد بيس اوف جوز مربوط فيها خيطين من قدام، انت باين قدامك واحد بس علشان مش هينفع نرسم 3D، ربطناه بالاورال اند بتاع القسطره، وهنشد القسطره تاني من النوز. القسطره طلعت من النوز تمام، بعد ما القسطره طلعت من النوز يمين وشمال نقص القساطر نربط الخيطين في بعض نعمل انتيرو نيزل باك بعديها. اهو الباك بقت ورا، تروح عامل انتيرو نيزل باك، يبقى ما فيش بستيرو باك من غير انتيرو، تتساب يوم ليومين 24 ل 48 ساعه. الترناتيف ميثود بقى للبستيرو نيزل باك، قسطره فول سكاتيتر. الفول سكاتيتر ده عباره عن انفلاتابل بالون او انفلاتابل بالون عاديه، المهم قسطره بتتنفخ اهي، فانت هتحطها الاول قبل ما تتنفخ وبعدين تروح نفخها بسرنجه. تتملي ايه؟ تتملي هواء ولا تتملي سلاين؟ لو اتملت سلاين وفرقعت والعين نايم هتنزل على الابر ايروي على اللنج والتراكيه، يجي له اسبريشن نيمونيا. هو يفضل تنفخ هواء بس عيب لما يتنفخ هواء هتقعد ديفليت كل شويه، فكل شويه تنفخها وتزودها، تمام؟ وبالتالي ده الفولس كاثيتر تتنفخ، ودي القسطره العاديه بس اسمها فولس، اللي هي بتتنفخ لها حته نفخ اللي بيستخدموها بتوع المسالك. نيجي للجراحه بقى. لو الباكينج فيلد يبقى لازم افتح واشوف انهي هارتر اللي بينزف واربطه ليجيشن، تمام؟ يبقى اذا لو الباكينج فيلد اعمل جراحه. طب لو البليدنج كان جاي من تحت الميدل تيربنت من البستور بارت اوف ذا نوز، يبقى السورس بتاعه سفينوبلاتين ارتري. سفينوبلاتين ارتري ده برانش من الماكسيلاري، يبقى لازم اربط الماكسيلاري. حديثا على فكره ممكن تعمل اندوسكوبيك اكزامينيشن وتكوترايز بالبايبولار دايثيرمي السفينوبلاتين ارتري، ممكن عند الكوينا، تمام؟ لكن الطريقه الكلاسيكيه انا عايز اربط الماكسيلاري ارتري، هتربط الماكسيلاري ارتري ازاي؟ سهله قوي. الماكسيلاري ارتري ده كان في التيروجوبلاتين فوسا، التيروجوبلاتين فوسا دي اللي ورا النوز، الحته دي اللي ورا الساينس، ورا الماكسيلاري ساينس. طب ما انا هعمل سب ليبيال انسيجن، هلاقي البريوستيا ماشيله، افتح الانترول بتاع الماكسيلاري ساينس، اقع في الماكسيلاري ساينس، افتح البستيرول بتاع الساينس، اقع في التيروجوبلاتين فوسا، الاقي الماكسيلاري ارتري، اروح رابطه ليجيشن او اضربه طلقه كليبنج فتروح قافلاه، تمام؟ يبقى ده بالنسبه لو البليدنج كان جاي من ورا من النيزل كافيتي من ورا. طب ما الماكسيلاري ارتري ده برانش من الاكسترا كاروتيد، طب ما تربط الاكسترا كاروتيد هنا عند الابر بوردر اوف ثايرويد كارتليج. قال لك بيبقى ليس افكتيف. على فكره انت لو ربطت الاكسترا كاروتيد على ناحيه واحده ما بيحصلش حاجه للهيدن دراك. الانترا كاروت هو اللي ممكن يحصل برين دامج. لكن الاكسترا كاروتيد الهيدن دراك واحده من ناحيتين من الاكسترا كاروت بتاع الاثنين، ففي كروس انستموس، ودي المشكله. لو ربطت الاكسترا كاروتيد ده في كروس انستموس بياخد من الناحيه الثانيه، وبالتالي ليس افكتيف، ممكن يجي دم برضه، تمام؟ طيب لو البليدنج كان جاي من فوق الميدل تيربنت، يبقى الاثمويدال ارتريز، يبقى هعمل لها ليجيشن، افتح ميديال للانر كانثس هنا اهو، اكسترا اثمويدكتومي او فرونتو اثمويدكتومي، وبعدين سيح البريبوستيوم بتاع اللامنا بابريشيا اللي هو الميديال اوربيتال وول لاترالي، هتلاقي اول خرم ده الانترو اثمويدال فورمين، واربط الانترو اثمويدال ارتري، وهتلاقي ثاني خرم ولها مقاسات معينه 12 و24 مللي، وهتربطه، تمام؟ يبقى عملت ليجيشن للاثمويدال ارتريز عن طريق الاوربيتال بريبوستيوم، ده اللي هو الاكسترنال لو الباكينج فيلد، وعلى حسب السايت اوف بليد. نيجي بقى للامبولايزيشن. الامبولايزيشن دي الطريقه الشيك قوي الحديثه، تمام؟ اللي هو ببعت لو في فاسكولار تيومر، ببعت العيان لدكتور الاشعه يعمل له انجيوجرافي، بيحط له قسطره، القسطره دي ويروح حاقن فيها صبغه، الصبغه دي بتصبغ كل البلاد فيسل، اهي صبغته اهي. بس في تيومر هنا. يروح مدخل القسطره بتاعته، القسطره فيها في نهايتها حته معدن فبقى شايفها، شايفها في السكرين وهو بيدككها وهو بيدخلها، تمام؟ يقعد يدخل لغايه البلاد سبلاي بتاع التيومر. اول ما يوصل للبلاد سبلاي بتاع التيومر يروح مدي طلقه في القسطره، امبولايزيشن. الامبولايز دي ماده هلاميه، طول ما هي ماشيه جوه البلاد جوه القسطره جيلي ماتيريال، جيلي ماتيريال، اول ما توصل للبلاد فيسل تتحول لماده صلبه تقفل، يبقى كده عملت له امبولايزيشن، تمام؟ اللي بنستخدمها في الجلوماس تيومر وفي الانجيو فايبروما بعد كده. ده طرق شيك لو في فاسكولار تيومر وبينزف. نيجي لاخر حاجه في الفاكت اللي هي التي، اللي هي تريتمنت اوف ذا كوز بقى. لو قدرت اعرف الكوز، اف ايدنتيفايد، يعني عيان عنده ديفيتد سيبتوم وفي سبير وكينكينج انجيوليشن بلاد فيسل، تمام؟ اعمل له اعدل له السيبتوم بتاعه اس ام ار او سيبتوبلاستي. ده التريتمنت بتاعه. سيرش انكسيشن، تمام؟ ولو فاسكولار اعمل له امبولايزيشن قبلها. طب لو في هايبرتنشن وهو السبب بتاع الاكستاكسس، ابعته لدكتور البطنه يدي له انت هايبرتنسف دراجز ويكونترول البلاد بريشر. طيب ولو في بلاد ديزيز كواجليشن فاكتور ديفكت، ينقل له كواجليشن فاكتور. لو في ليفر ديفكت، اعمل له ليفر سبورت وفيتامين كي، وهكذا. اذا انا بشوف السبب وعلمه. تريتمنت اوف ذا كوز اف ايدنتيفايد. يبقى المانجمنت اوف ستاكسس لخصتها في كلمه فاكت. فيرست ايد، اسسمنت، كنترول، تريتمنت اوف ذا كوز. على فكره الولد ده كان عنده انجيو فايبروما، اللي بتيجي الولاد فقط دي الانجيو فايبروما فاسكولار تيومر. الشوك بقى، ما اتكلمناش على الشوك، يعني انا جبت سيره الشوك وما قلتش ايه علاجه والحاجات دي. الشوك بقى بنقول الشوك ديتكتد بست حاجات. شوك يعني ايه الاول؟ acute circulatory failure. acute circulatory failure تؤدي الى lack of tissue perfusion, lack of oxygenation of the tissue. الخلايا ما عادش وصلها اكسجين. تمام؟ manifested بست حاجات. ستة اللي هم ايه الست حاجات دول؟ tachycardia, rapid weak pulse, ايدك على البلس. tachypnea, rapid shallow respiration. ما انا قلت لك القلب يحاول يعوض, اللنج تحاول تعوض. تمام؟ hypotension, الضغط ويتي نزف, ما عادش الدم قل. cold clammy sweat, يعرق وعرقه يبقى بارد. ريفلكس, تمام, لان ما عادش عنده دم, الدم هو اللي مسخننا. اللي ما عندوش دم يقول لك يا بارد. تمام؟ اوليجوريا, ما عادش فيه يورين كتير. ليه؟ لان ما عادش فيه بلاد فوليوم, اصلا البلاد فوليوم قل. وعلى فكره دي من ضمن الاسباب اللي ممكن يموت باكيوت رينال فيلير, يحصل كولابس للجروميلولاي. ريستليسس وريتابيليتي, تخيل ان ده واحد شوكت وهبطان وقع في الارض والناس اتلموا حواليه, فطبعا في ريستليسس وريتابيليتي. اذا ست حاجات: تايكارديا, تاكيبنيا, هايبوتنشن, كولد كلامي سويت, اوليجوريا, ريستليسس وريتابيليتي. اساتذتنا لما كانوا بيعلمونا الشوك دي زمان يقول لك ايه؟ الكولد كلامي سويت ده زي الزير او القله اللي محطوطين في الظل تحت شجره في عز الحر. ففي عز الحر وانت جاي عطشان تحط ايدك على القله او الزير كده تلاقي معرق عرق بارد. تمام؟ هو ده الكولد كلامي سويت, طلع العيان معرق عرق بارد. هاو تو مانج الشوك, الاول هعمل اسسمنت العيان اللي هو هاخد الفيتال ساينس. تمام؟ ميجرمنت البلس ريت, بلاد بريشر, والهارت ريت, والريسبيراتوري ريت, والبلاد بريشر والتمبريتشر وهكذا. ده الفيتال ساينس. بعد كده اخد عينه من الدم وابعتها المعمل بسرعه اشوف البلاد جروب بتاعه واعمل سي بي سي. تمام؟ وبعدين اجين انترا فينوس اكسس, احط له كانيولا او حاجه علشان انقل له محاليل. التريتمنت بتاعه اولا كومبليت بدريست مع الهيد لو داون, برفع رجليه او اوطي راسه. ليه؟ علشان السيرفرال سيركيوليشن. تملي وانا بشتغل عمليات, كل اول راوند تلاقي الطلبه لسه جايين جداد يتفرجوا على العمليات, فاسمع رزعه ورايا, ما بقتش ابص زي زمان ورا ظهري كده. فانا بقيت فاهم ان ده طالب جاله نيوروجينيك شوك لما شاف الدم وانا بشتغل في العمليات. فبقيت اقول لهم سيبوه نايم على الارض من غير ما ابص, ارفعوا له رجليه ووطوا له راسه علشان السيريبرال سيركيوليشن. ما هو ده التريتمنت بتاع اي شوك حتى لو نيوروجينيك. تمام؟ يبقى اذا كومبليت بيد ريست مع الهيد لو داون. ادي له سيليتيفز بس افويد المورفيا علشان ما يحصلش ريسبيريتوري سنتر ديبريشن. يعني ادي له حاجه زي الدايزيبان ماينور ترانكلايزر. تمام؟ ادي له اي في فلويدز بالذات لو فريش بلاد, بالذات لو كوجوليشن ديفكت عنده. تمام؟ وورمينج ذا بيشنت, اغطيه بملايه لان عنده كولد كلامي سويت. يبقى ده المانجمنت بتاع خلصنا اهم موضوع في النوز وهو الابستاكسس. نيجي للهيديك اند فيشال بين, موضوع كومن بقى مش اهم ولكن كومن كتير قوي. تمام؟ زي ما قلت لك من حظ دكاتره الاي ان تي ان اي عيان يجي له صداع بيفتكر ان عنده التهاب جيوب انفيه, وبالتالي بيروح يزور دكتور الاي ان تي في عياده. بنقول الهيديك او الفيشيال بين ممكن الاسباب تبقى اكسترا كرينيال وممكن الاسباب تبقى انترا كرينيال. احنا مش هناخد الانترا كرينيال لان الانترا كرينيال تبع النيورولوجي والنيوروسيرجري. تمام؟ وان كان الانترا كرينيال يا تروماتيك يا انفلاماتوري يا نيوبلاستيك. زي ايه؟ تروماتيك هيد تروما وكار اكسيدنت زي الفراكشر بيز اوف ذا سكال. تمام؟ انفلاماتوري مينينجايتس انكفالايتس وبرين ابسس. تمام؟ نيوبلاستيك برين تيومر. يعني هي سهله الانتراكرينيال, بس انا ماليش دعوه بالانتراكرينيال فانا هاخد الاكسترا كرينيال لان انا بتاع انف واذن. الاكسترا كرينيال بقى بنقول اكسترا كرينيال, انا بتاع انف واذن وده موضوع النوز, يبقى هتكلم نمره واحد على النوز, يبقى نيزال كوزس. اسمه ايه بقى؟ الصداع لما يبقى سببه نوز, راينوجينيك هيدك. راينوجينيك هيدك يبقى نيزال كوزس نمره واحد. طب انا بتاع انف واذن يبقى نمره اثنين الاير, وان كان مش كومن في الهيدك بس لازم تتقال, يبقى اورال كوزس اي يو يبقى الاير. طب ما انا في سنه رابعه او يعني دكتور انف واذن وحبيبي بتاع الرمض جنبية, يبقى اوكيولار كوزس. اقرب برانش في الطب للاي ان تي هو برانش الاسنان ريليشن. تمام؟ الاسنان يبقى دنتال كوزس سنان. ده كانت الكومنست كوز اوفيشال بين زمان الدنتال كيرس, دلوقتي بقى التمبرومانديبولار جوينت. من اكتر الاسباب للفيشيال بين والايريك تمبرومانديبولار جوينت. الاثنين دول يعتبروا اسنان. تمام. سيرفايكال كوزس، ممكن السيرفايكال ماسل سبازم او برولابس او حاجه تسمع نيك بين ويسمع في الراس عن طريق السيرفايكال بلكسس، يبقى سيرفايكال كوزس. نيورالجياز، جنان العصب، يقول لك انا عندي العصب الخامس، واحد ثاني يقول لك انا عندي العصب التاسع وهكذا. فاسكولار اللي هو الميجرين، ذا فاسكولار كوزس، فازو سبازم ذين فازو ديليتيشن، ميجرين، صداع نصفي، او جنرال كوزس. نخلص من الجنرال اللي هي سهله. الجنرال كوز زي ايه؟ زي واحد عنده سيستميك انفكشن والتوكسيميا. فاكر لما بقول لك اكيوت ايتس، فيفر وهيدك وماليس وانوركسيا، هيدك من التوكسيميا معايا، يبقى في السيفير انفكشن اللي هي كونستيوشنال سيمبتوم. الكونستيبيشن يعمل هيدك، ابسوربشن اوف توكسين من الكولون معايا يعمل هيدك، ده كجنرال كوز. نيجي للهايبرتنشن، اللي عنده هايبرتنشن في ديستنشن للسيريبرال ارتريز يعمل هيدك. طبعا انت بتعرف الضغط العالي عندك ازاي؟ من الصداع معايا. يبقى اذا دي جنرال كوزز، يا سيستميك انفكشن يا كونستيبيشن يا هايبرتنشن. نيجي بقى للراينوجينيك كوزز او النيزل كوزز اوف هيدك، النيزل هيدك او راينوجينيك هيدك. هو ايه اسباب البين؟ الهيدك ده عباره عن بين، وجع. ايه اسباب البين في اي حته في الجسم؟ يا انفكشن ايتس وعملت بين، عندك التهاب جيوب انفيه مثلا، تمام. يا تيومر كانسر وعمل انفيجن للنيرف يعمل بين، يا تروما فراكشر ويعمل بين. هي دي اسباب البين في اي حته في الجسم، يا انفكشن يا تروما يا تيومر. مفيش حاجه اسمها كونجنيتال بين، يبقى انفلاماتوري انفكشن، يا تروماتيك يا نيوبلاستيك، مش كده؟ طيب نيجي للانفكشن. انفكشن زي الاكيوت والكرونيك راينوساينوسايتس، كان في باراجراف مكون من ثلاث سطور اللي هو الكاركتر بتاع الفيشيال بين والهيدك في الساينوسايتس. اولا السايت بتاعه لوكالايزد اوفر ذا افكتد ساينس، هنا يبقى ماكسيلري، هنا انترو اثمويد، هنا فرونتال ريترو اوربيتال، ده بستيرو اثمويد وسفينويد، وطبعا الماكسيلري سمع في السنان والودان وهكذا لو انت فاكر. يبقى السايت اوفر ذا افكتد ساينس بيزيد بالكافينج والستريننج واللينينج فوروردز ومور سيفير ان ذا مورنينج، فاكر؟ علشان الهيد الهيدن دريك كونجستد طول ما انت نايم فيصحيك من النوم بالليل الصبح. يبقى اذا ثلاثه كاركتر لصداع الجيوب الانفيه، السايت بتاعه اوفر الافكتد ساينس بيزيد بالكافينج والستريننج واللينينج فوروردز، وانا بصلي يا دكتور حاجه هتقع مني لان الفلويد بيقع بالجرافيتي، و مور سيفير ان ذا مورنينج. طيب كان في سب ديفيجن من الهيدك اللي هو راينوجينيك بتاع الساينوسايتس، حاجه اسمها فاكيوم هيدك اتكلمنا عليها. مش المفروض ان انا اعيد الكلام ده بس هقوله مع ان ده هيطول الحصه، بس برضو نعيده علشان تحفظ. يعني ايه فاكيوم هيدك؟ الفرونت ريسيس اهو اللي شبهته بالاستيكان توب طويل ونازل مسحوب من واسع على ضيق، في سيبتم ديفيتد هنا قفل الفرونت ريسيس، او في انفلاميشن ساينوسايتس وقفل الفرونت ريسيس. طول ما انت نايم الهيدن دريك كونجستد، فالكونجيشن قفل اكتر والهواء اللي هنا اتشفط ما طلعش غيره، فاذا الصداع صحاك الصبح يبتدي ان ذا مورنينج. بعد كده تبتدي تتحرك، فما لما وقفت واتحركت الديستشارج يبتدي ينزل يزنق على الفرونت ريسيس، يزيد في الميد داي جراديو يقل على اخر اليوم، كان اسمه بيريودك هيدك او فاكيوم هيدك. تيجي في الساينوسايتس او ديفيتد سيبتم، المهم الفرونت ريسيس اتقفل، ماشي؟ بيريودك هيدك او فاكيوم هيدك. نيجي للكونتاكت هيدك، اتكلمنا عليه في ديفيتد سيبتم. السيبتم اهو، ودي الميدل تيربنت ودي الانفيرو تيربنت ودي الميدل تيربنت ودي الانفيرو تيربنت. السيبتم اتعوج على ناحيه، فاذا النيرف سبلاي اللي في السيبتم في الميديال وول واللي في اللاترال وول اللي هي الميدل تيربنت اتزنق. كونتاكت السيبتم ميديالي والميدل تيربنت لاترالي، فزنقوا على بعض كونتاكت ما بينهم، زنقوا الانترو اثمويدال نيرف، بيسموها انترو اثمويدال سندروم معايا، بيسميه كونتاكت هيدك. العين يقول لك انا عنده صداع هنا وبيسمع فوق. ده بالنسبه للانفلاماتوري. نيجي بعد كده للنيوبلاستيك مالجنانت تيومر اوف ذا نوز اند ساينسز وانفيدنج النيرفز، يعمل لي بين وهيدك. تروماتيك فراكشر نوز وفراكشر فيشيال بون، تمام. ده لو عايز ازود يعني تروماتيك. يبقى اي هيدك او اي بين في الجسم يا سببه انفلاماتوري يا سببه نيوبلاستيك يا سببه تروماتيك. نيجي للأورال كوزس، نفس الأسباب، يا انفلاماتوري يا نيوبلاستيك يا تروماتيك. اه تمام. انفلاماتوري في الاير زي اوتايت ستيرنا، اكيوت شابرت اوتايتس ميديا سبيشالي بيفور بيرفوريشن، اول ما تبقى بيرفوريتد البن والفيفر فاكر لان الصديد نزل براحته. كومبليكيتد كرونيك شابرت اوتايتس ميديا، تنساش كومبليكيتد كرونيك شابرت اوتايتس ميديا، كومبليكيتد بماستويدايتس برين ابسس وهكذا، هتعمل وجع وصداع. تمام. ان بي حمراء وحمراء جدا، اهم ان بي في المنهج انا قلتها وقتها في الاير. كرونيك سابرت اوف اوتايتس ميديا از نيفر بينفول الا اذا، الا اذا ايه؟ حاجه من ثلاثه، يا اما كومبليكيتد، يا اكيوت اكسسربيشن، يا فيري رير مالجنان ترانسفورميشن. مش هنكرر الكلام بقى اتقالت في الاير. نيوبلاستيك تيومر، ايه التيومرز اللي خدناها في الاير؟ يا الجلوماس، يا السكوما سيلكارسينوما، يا الاكوستيك نيوروما. تروماتيك في الاير، فراكشر بيز اوف اسكال. تمام. ده الاورال او الاير كوزس. نيجي للاوكيولار كوزس، اسباب في العين. يا انفكشن انفلاماتوري، يا نيوبلاستيك تيومرز، يا ايرورز اوف ريفراكشن. ايرورز اوف ريفراكشن، ممكن تروماتيك فراكشر اوربت اللي هي بلو اوت فراكشر ممكن. تمام. انفكشن في العين، سيلولايتس، اوربيتال سيلولايتس واوربيتال ابسس، خدناها في الكومبليكيت ساينوسايتس. تيومر في العين، اي تيومر في الاوربت هيضغط على العين يسمع عن طريق النيرف ايدك. ايرورز اوف ريفراكشن والجلوكوما، معظم بتوع طب عندهم مايوبيا وعلشان كده لابسين نظاره. تمام. بس خلي بالك بقى الايرورز اوف ريفراكشن زي المايوب والهايبر متروب والاستجماتيزم معاهم طبعا. طول اليوم الواحد عمال يحقق، عمال يقرا، عمال يبص على يوفط، عمال بتاع، فيجي على اخر اليوم عينه تعبت فيجي له صداع على اخر اليوم، بينما صداع الساينوسايتس اكتر الصبح علشان الهيدن دريك كونجست طول ما انت نايم. تمام. يبقى الاوكولار هيدك مور سيفير ان ذا مورنينج، الاوكولار هيدك مور سيفير باي ذا اند اوف ذا داي على اخر اليوم، لكن الساينوسايتس ان ذا مورنينج. نيجي للدنتال بقى. الدنتال يا انفكشن يا تروماتيك يا نيوبلاستيك، نفس الكلام انفلاماتوري يا تروماتيك يا نيوبلاستيك، زود هنا نيوبلاستيك. تمام. انفكشن زي ايه؟ الدنتال كيرس، من اكتر الاسباب اللي تعمل فيشيال بين. البري ايبيكال ابسس، خراج على جدر السنه. تروما في السنان اللي هي ايه؟ خلع الضرس، بتحس بوجع مكانه ويسمع في راسك هيدك عن طريق تريجمنال. يبقى البوست اكستراكشن نيورالجيا، على فكره بوست اكستراكشن نيورالجيا دي ات مينز ان ساب حته من السنه، من جدر السنه، بيسموه فانتوم توث. فانتوم اللي هو شبح السنه، فيفضل شبح السنه يطردك طول عمرك بين هنا ويسمع لك في راسك اللي هي بوس اكستراكشن نيورالجيا. تمام. نيوبلاستيك زي ايه؟ الادامانتينوما والاوستيوكلاستوما مثلا. تمام. ده بالنسبه للدنتال. تيمبروماندبولار جوينت كوزس، تي ام جي كوزس، زي تي ام جي ارثرايتس اهو، واحده عماله تمضغ لبان ليل ونهار. تمام. الكارتليج التاكل بتاع الجوينت، فعظم على عظم عمال يحك يسمع وجع هنا، تحس بكليك الفك بيطرقع ويسمع بين في الراس، يبقى تمبروماندبولار جوينت ارثرايتس. ده نواديز هو الكومنست كوز اللي ريفيرد بين في الاير، تخيل، لانها كومن قوي مضغ اللبان زاد. في حاجه اسمها كوستن سندروم. ايه كوستن سندروم دي؟ تمبروماندبولار جوينت بين هنا، تي ام جي بين معاه، ومعاه ديفنس. تمام. ومعاه تينيتس، خدناها في الاير، يعني في بين هنا معايا، ويجي اكتر في الفيميلز. نيجي للسيرفايكال كوزس، سيرفايكال سبندولوزس، خدناها في الاير. تمام. تيبس الفقرات العنقيه، نيك ماس سيرفايكال ماسل سبازم. طبعا ده يا راجل لو انت قاعد على المكتب قاعده غلط كده لكذا ساعه، رقبتك هيحصل لها سبازم في الماسل. تمام. وبالتالي تزنق على النيرفز، فيجي لك صداع هنا اوكسيبيتال ويسمع في وشك من قدام، في راسك من قدام. لو انت سايق فتره طويله وقاعد مخشب كده بقالك فتره، هيحصل مصل سبازم في الرقبه، يجي لك بين هنا ويسمع قدام. يبقى اذا يا سيرفايكال سبندولوزس، يا سيرفايكال نيك سبازم، يا ديسك برولابس، سيرفايكال ديسك برولابس، انزلاق غضروفي. نيجي بقى للنيورالجياز، جنان العصب، جنان العصب او النيورالجياز. ايه النيورالجياز دي؟ واحد يقول لك انا عندي العصب الخامس، واحد تاني يقول لك انا عندي العصب التاسع. تمام. الترايجمنال الحاجات دي على فكره نوت رير، يعني الحاجات دي موجوده وبكثره كمان. بس ما نقدرش نقول عليه كومن يعني. بنقول الترايجيمينال نيورالجيا جنان العصب الخامس. ترايجيمينال ده تلات برانشات، تراي وفتالميك يغذي التلت اللي فوق من الوش، مانديبلر ماكسيلري التلت اللي في النص، مانديبلر التلت اللي تحت. تمام. هو نيورالجيا يعني ايه؟ باروكسيزمال اتاكس اوف بين along the distribution of the nerve. باروكسيزم يعني sudden onset short duration. العين يجي يقول لك ايه كهربا يا دكتور، قصته ايه؟ انا مجرد يا دكتور ما ادخل اغسل سناني بالفرشه، خلي بالك اول ما يلمس السنان واللثه ده ترايجيمينال، لازم تريجر، لازم يبقى فيه تريجر كوز. فاول ما المس السناني بالفرشه يجي لي كهربا تلسع وتسمع في راسي، في وشي وراسي. واحد تاني يقول لك ايه، مجرد ما اجي احلق دقني برضو ترايجيمينال، مجرد ما احط مكنه الحلاقه وامشي كده سيفير بين كهربا ويسمع في راسي، بيقعد وقت قصير كهربا. يبقى باروكسيزمال اتاكس، باروكسيزم يعني سادن اونس شورت دوريشن اوف بين along the distribution of the trigeminal nerve. وعلى فكره ممكن واحد يجي له لوكالايزد في الاوفتالميك بس، في الماكسيلري بس، في المانديبولار بس، بس احنا دلوقتي بنشرح كترايجيمينال كله. بريسيبيتيتد باي استيميليشن اوف ذا ترايجيمينال نيرف اللي هو التريجر، غسلت اسناني بفرشه، تيث براشنج، حلقته وهكذا. سببه انون، ولكن في ناس حديثا بيقولوا ايه بقى، ده في فاسكولار لوب زانق على الترايجيمينال نيرف عند الروت بتاعه هنا، لان عملوا لبعض الحالات انجيوغرافي ولقوا فيه فعلا فاسكولاريتي زنقه محوطه عامله لوبينج على الترايجيمينال نيرف، فعامله اريتيشن للنيرف، ما هي جايه مخلياه ان يبقى بسهوله جدا يبقى اكسايتد. معايا؟ ده فاسكولار لوب. التريتمنت بتاع الترايجيمينال نيورالجيا ايه؟ على فكره الترايجيمينال نيورالجيا ده بين ويروح، بين ويروح، عامل زي الكونفالجنز. فبتدي له كربامازيبين اللي هي التجريتول 200 ملي جرام ثلاث مرات في اليوم. تمام. عيبه ايه؟ ان ممكن على اللونج ران يعمل بون مارو ديبريشن. تمام. ده الكربامازيبين اللي انت كنت استخدمته في الكونفالجنز والحاجات دي. السيرجيكال تريتمنت لها جراحه، ما تيجي نموت السنسوري بارت بتاع الترايجيمينال نيرف ازاي؟ دي الجاسيريان جانجليون اهي، لما تحقن فيها كحول، ده بتوع نيورو سيرجري كانوا بيعملوها انجكشن اوف الكحول، فتموت الجانجليا، لقوها بترجع تاني بعد فتره بتريجنريت لانها ما بتموتش اصلا. يبقى ده انجكشن في الترايجيمينال جانجليون بكحول، تم تقطع له الترايجيمينال نيرف، الترايجيمينال نيركتومي. بس السنسوري بارت، خلي بالك الموتور بارت بيغذي الماسل اوف ماستيكيشن، تمام، اللي هو من المانديبولار ديفيجن، فتقطع له السنسوري بارت بتاع الترايجيمينال، الترايجيمينال نيركتومي. لقوا الاسهل ان انت قلت لي في فاسكولار لوب، لما تعمل له الفاسكولار لوب ده عامل كومبريشن، انت تدمر الفاسكولار لوب ده. بتوع الاشعه اللي بيعملوه بيعملوا انجيوجرافي ويشوفوا الفاسكولار لوب ويدمروا الفاسكولار لوب ده بالامبلوس، وبالتالي دي كومبريشن اوف ذا فاسكولار لوب. ده الترايجيمينال نيورالجيا. الجروس فارنجيال نيورالجيا العصب التاسع نفس كلام الخامس. باروكسيزمال اتاكس اوف بين، بس بدل الونج ترايجيمينال الوش الونج الفارنكس، لانه اسمه جلوسو فارنجيال، البيس اوف ذا تانج جلوسو البستر وان ثيرد والفارنكس فارنجيال. معايا؟ طيب يبقى باروكسيزمال اتاكس اوف بين الونج ذا بيس اوف ذا تانج اند الفارنكس بريسيبيتيتد بالاستيميليشن، اللي هو ايه؟ وهو بيبلع مجرد باكل يا دكتور واللقمه تلمس المنكوسه بتاع الفارنكس، بين جامد جدا ويسمع لي في الاير عن طريق جاكوبسونز نيرف، يبقى بريسيتد بستيميليشن. الكوز بتاعه انون، لكن حديثا بيقولوا ايه؟ لونج ستايلويد بروسس، زنق على الجلوسو فارنجيال نيرف، عمل كومبريشن. لونج ستايلويد بروسس هنا هو ده الستايلويد بروسس، الجلوسو فارنجيال نيرف نازل من الجاجولار فورمن كده، فاللونج ستايلويد بروسس ده كبر وعمل كومبريشن طويل. هو ما طولش، هو حصل اوسيفيكيشن للستايلويد ماسل اللي نازله من الستايلويد بروسس، فلما بقت اوسيفايد زنقت على الجروس فارنجيال نيرف، يعني الاستايلود بروس اليمين والاستايلود بروس الشمال طوله، فزنقوا لي على الجروس فارنجيال نيرف. فتيجي تصور العين بالاشعه تلاقي الراس اهل سكالا اهي، والاستايلود بروس هنا لونج والاستايلود هنا بروس هنا لونج، فبيشبهوها بالنسر اللي واقف على الشجره او واقف على حبل او حاجه، فبيسموها ايجل سندروم، النسر ايجل سندروم اللي هو لونج استايلود بروسس، وزنق على الجروس فارنجيال نيرف. التريتمنت ايه؟ هو نفس الجلوسو فارنجيال نيورالجيا، ميديكال كاربامازيبين نفس الجرعه وكل حاجه، سيرجيكال اللي هو ايه بقى؟ مقطع له جلوس برنجيال نيرف، كانوا زمان بيعملوها. مش هو خارج من الجلوس من الجاجولار فورامن؟ هنا اقطعه جلوس برنجيال نيرف بس، ما هو ما بيغذيش غير عضله واحده موتور اللي هي الستايلو فارنجياس، فمش مشكله من السنسوري ماشي، يبقى جلوس برنجيال نيركتومي. طيب تم الاسلم طالما لونج ستايلويد بروسس، اكسر اللونج ستايلويد بروسس وبدل ما هو كان زانق رجعه لورا ما يزنقش، يبقى كان عامل كومبريشن اعمل دي كومبريشن، يبقى فراكشر للونج ستايلويد بروسس. ده نيورالجياز يا ترايجيمينال يا جلوسوفارينجيال. الفاسكولار بقى اللي هو الميجرين، الصداع النصفي، ومعظمنا بيجي للصداع النصفي. الصداع النصفي ده مرض الاذكياء، ما يجيش لواحد غبي، يجي لبتوع طب اللي عمالين يفكروا ليل ونهار ويذاكروا واذكياء، يجي لبتوع هندسه، ما يجيش لواحد مانيوال وركر، يجي لواحد بيشتغل بمخه معايا. طيب هو ريكارنت اتاكس بيجي ويروح اوف هيميكرينيال، ده الكلاسيك صداع نصفي، هو اسمه كده صداع نصفي، نص الراس، اسمه باللغه العربيه الفصحى الشقيقه اللي بتشق الراس، بس احيانا يجي لوكالايزد في اريا، ده اتيبيكال، لكن الكلاسيك في نص الراس يا يمين يا شمال. يبقى اذا ريكارنت اتاكس اوف هيميكرينيال بين بريسيدد بأورا. ايه هي الأورا؟ لما يجي لك العيان بتاع الصداع النصفي ده تقول له ايه؟ انت بتحس ان الصداع جاي لك قبل ما يجي، قبل ما يبتدي؟ بحس بزغلله قدام عيني، بحس بوش في ودني، بحس بتنميله في راسي، دي الاورا. يبقى اذا انت عندك ميجرين. ليه؟ الاورا دي عباره عن فازوسبازم، فحصلت الاورا. واحد يقول لك ده بيجي لي دق بسيط، دق دق، ويقعد يزيد يزيد يزيد لغايه ما يبقى جامد قوي، دق ده هو الاورا، يبقى بريسيدد باورا اللي هي مقدمات. الميكانيزم بتاعه ايه؟ ده عباره عن فازوسبازم ماشي يؤدي الى اورا، بعد كده سيفير فازوليتيشن يؤدي الى الهيدك ديستنشن للارتريز. تمام. يوجوالي اللي عنده صداع نصفي بيبقى حد في العيله برضو عنده بوست فاميلي هيستوري ان موست كيسز. تمام. وهو مرض الاذكياء والاذكياء فقط. التريتمنت بتاعه ايه؟ كافرجوت اللي هي عباره عن ايه؟ كافيين وارجوتامين، كافيين وارجوتامين. في ناس بيجربوا البيتا بلوكرز اللي هو البروبرانولول، وفي ناس بيجربوا حاجات كتير قوي. ده اللي هو الصداع النصفي الميجرين. نيجي بعد كده لكلاستر هيدك، ده من أسوأ انواع الصداع، ده يعتبر يعني هي سب ديفيجن من الميجرين بس اصعب شويه. ده عباره عن يونيلاترال فرونتال بين، يونيلاترال فرونتال بين هنا اهو، او تيمبرال، يا فرونتال يا تيمبرال، خلاص. اسوشيتد مع لاكريميشن، المناخير ترشح من ناحيه واحده، لاكريميشن وراينوريا، المناخير والعين، العين تدمع والمناخير ترشح ماشي، وتسد على نفس الناحيه وفي انون كوز. دكتور انا بيجي له صداع الحته دي هتبقى هتقع مني، وعيني بتتكسر وبتحمر وبتدمع ومناخيري ترشح ويتسد على نفس الناحيه، هو ده الكلاستر هيدك وفي انون كوز. وبرده بيجي للشخصيه الموسوسه الاوبسيسيف بيرسوناليتيز، يعني هو او الميجرين، ما يجي للانتليكشوال وركر اللي بيشتغلوا بمخهم ما بيجيش للمانيوال، والجنرال الثلاث اسباب اللي قلناهم قبل كده للهيدك. دي كانت اسباب الهيدك. نيجي للماوث بريدنج، واحد بيتنفس من بقه ليه؟ علشان مناخيره اتقفلت ففتح بقه علشان يعرف يتنفس، ده الماوث بريدنج. تمام. طيب ايه الافكت؟ ما ايه يعني لما يفتح بقه ويتنفس؟ لا، ده ربنا خلق لك المناخير علشان تفلتر الهواء وتدفيه قبل ما يوصل للرئه، ففلترت الهواء وتدفئته اتلغت، النوز اتقفلت، فبيفتح بقه فالهواء دخل ساقع لهب للفارنكس واللارنكس ودخل على اللنج عمل انفكشن وهكذا، والوش ياخد شكل معين زي البت دي فاتحه بقها اهي ادينويد فيشس، انت فاهم؟ اذا ليه اي ان تي كومبليكيشنز، اي ان تي افكت، وليه جنرال كومبليكيشنز؟ طبعا. ايه الاي ان تي كومبليكيشن؟ ان النوز اتقفلت وبالتالي بدات تفتح بقك تتنفس منها، ان النوز هتفقد الفانكشن بتاعتها، العضو الذي لا يستخدم يضمر اللي هي ايه؟ 5 اس، يجي لها ساينوسايتس وراينايتس لان هيحصل اتروفي للسيليا، ما عادتش مستخدمه وبالتالي يحصل انفكشن. ساكلينج ديفيكالتي ان انفنت، لو طفل مناخيره مقفوله هيرضع ازاي؟ ما هو بتنفس من بقه، هيجي يرضع يتخنق. سبيتش ديفيكالتي اللي هي ثالث اس، هيجي يتكلم هيزكم، ما هو ما فيش ريزونانس، هيجي يتكلم يحصل هايبونيزاليتي اللي هي راينولاليا كلوزا اللي هو النيزال تون اوف فويس مش كده؟ سنورنج اند سليب ابنيا هيشخر لان هيفتح بقه، فالهواء يدخل يهز السوفت بالات يشخر ويجي له سليب ابنيه اللي هي خنقه اثناء النوم، هناخدها ان ديتيلز في الفارنكس. وسميل ديس اوردرز، هو انت بتشم منين؟ مش بتشم من اخيرك، مناخيرك اتقفلت مش هتشم. ده اللي هي نيزال كومبليكيشن 5S. في اورال وفارنجيال كومبليكيشن، يا جماعه ربنا خلق السلايفا دي بروتكشن لينا، لها بافرنج اكشن، كونها تنشف لما الهواء يدخل من الماوث هينشفها، يؤدي الى التهاب في السنان واللثة والميوكوزا بتاع الفارينكس وهكذا، وبالتالي هتؤدي الى انفكشن في التيث والفارينكس وتونسيلايتس. طيب لارينجال وبلمونري كومبليكيشن، لما الهواء الساقع ده يدخل دايركت من غير ما يتدفى ولا يتشبع ببخار المايه ولا يتفلتر، هيجي لك لارينجايتس، هيجي لك برونكايتس، هيجي لك نيومونيا، هيجي لك بيجون شيست. يعني ايه بيجون شيست؟ بيجون شيست اللي هو صدر الحمامه، لما تيجي تشوف الحمامه وانت بتاكل حمام تلاقي ما فيش فيها غير فص الصدر، تلاقيه عامل كده، ده البيجون شيست. فالواحد لما مناخيره تقفل هو بيحاول ياخد النفس من المناخير وهي قافله، فيعمل كده ايه ده، بيحرك الدايفرام جامد، الدايفرام بيكونتراكت لتحت علشان يفتح الثراسك كيج، علشان يعمل نيجاتيف بريشر، علشان الهواء يدخل من النوز. فالدايفرام لما يكونتراكت بيشد على الثراسك كيج لورا، لما يشد على الثراسك كيج لورا الثراسك كيج يروح قابب على قدام لانه بتشد على ورا، معاه بيكونتراكت الدايفرام، فالريبس تقب على قدام، يبقى بيجون شيست صدر الحمامه لانه بيحاول فالصدر يروح قابب على قدام. تمام بيجون شيست. لها فيشيال كومبليكيشن، ادرويد فيشس، البت دي شكلها شكل عبيط، فاتحه لك بقها وعامله كده، وطبعا سماعها ضعيف لان طالما النوز اتقفلت يبقى الاستيك انتوب مقفوله معايا. اولا الادرويد فيشس ده 7 كاركتر، اللي هو الطفله المشخره وابو بربور، ده لازم يتقالوا السبعه كاركتر. هنا هناخد 7 حاجات هناخدهم في الفارنكس اللي هي حاجات الادرويد فيشس، 7 نقط. تمام جنرال كومبليكيشنز بقى ايه ده؟ لها جنرال، طبعا مناخيرك اتقفلت هتضطر تفتح بقك تتنفس، مفيش اكسجين داخل كويس لان السوفت بالات بتاعك بالهواء بيرخرخ فبخنقك، وبالتالي هيجي لك ان السو 2 يعلى والاكسجين يقل، اللي هي هايبوكسيا. الله، ما الهايبوكسيا دي تؤدي الى بولمونري ارتر بريشر سبازم. فلما يحصل له سبازم يحصل ان رايت سايد اوف ذا هارت يحصل له انلارجمنت اللي هو كوربا المونال، وممكن اب تو هارت فيلير معايا. ده اللي هو الجنرال افكت سليب ابنيا سندروم، هناخدها ليتر اون في الفارينكس. يبقى ليه اي ان تي افكت على النوز، على الماوث والفارينكس، على اللارينكس واللنج، وليه على الوش ادينويد فيشس الصوره اللي قدامك البنوته. تمام، وليه جنرال افكت على الهارت والهايبرتنشن وخلافه. السميل ديسوردر بقى اللي هي ديستربنس لحاسه الشم. تمام، علشان تشم ماده كويس لازم من توافر 3 عناصر. هم الثلاث عناصر، اولا الماده اللي انت بتشمها يكون لها ريحه، يعني ما تجيبليش ميه وتقولي شم، يبقى ودلوش راس ماتيريال. تمام، زي هنا ورده مثلا، لازم تكون الاولفاكتوري نيوروبيثيليوم اللي هنا تكون هيلثي ومويست. هيلثي يعني مش اتروفيك راينايتس ولا دراي، لان البارتكلز بتاع الريحه هتطلع تدوب فيها فتعمل ستيميليشن للفاكتوري فيلمنت، تروح له للفاكتوري بالبس ومال الفاكتوري تراكت. يبقى اذا لابد من توافر 3 عناصر، نمره 1 الماده يكون لها ريحه ودروف راس ماتيريال، نمره 2 الفاكتوري نيوروبيثيليوم تكون هيلثي ومويست، نمره 3 الفاكتوري كونكشن الفاكتوري فيلمنت اكتر من 20 الفاكتوري فيلمنت نازلين من المصفى كريبرفورم بليت المخرمه. تمام، تكون انتكت والسنترال كونكشن كمان انتكت، يبقى لابد من توافر 3 عناصر دول. تمام، ايه انواع السميل ديس اوردر واحنا في عصر الكورونا اللي هي كوفيد 19 اللي هي بتعمل انوزميا واجوزيا كمان اللي هو لوس اوف سميل اند تيست. طيب ايه انواع السميل ديس اوردر؟ انوزميا يعني لوس اوف تيست، اوزميا اللي هو سميل، انوزميا مفيش خالص مفيش شم، هايبوزميا حاسه الشم ضعفت، ما بشمش يا دكتور غير الروائح النفاذه. ايه اسباب ان الواحد ما يشمش او حاسه الشم تضعف؟ بص بقى هنقسمها ازاي، هنقسمها تقسيمه سهله قوي، يا اسباب جوه النوز، يا اسباب في السكال كريبريفورم بليت اللي هي كرينيال لان السكال جزء من الكرينيوم، يا اسباب انترا كرينيال. طب ما تيجي نقسمها الى اسباب اكسترا كرينيال اللي هي في النوز، يا كرينيال يا انترا كرينيال، بس سهله. ايه اسباب الاكسترا كرينيال اللي هي الانترانيزال؟ تمام، كل الاسباب بتاع النيزال اوبستراكشن تعمل النزمة. يعني لما أخذ لو واحد عنده نيزل بوليباي على الناحيتين الريحة مش هتوصل، تمام؟ لو أي سبب سدد المناخير الناحيتين الريحة مش هتوصل. يبقى كل الأسباب بتاع البايلاترال نيزل أوبستراكشن لما يبقى سيفير، لأن البارتيكلز بتاع الريحة مش هتوصل. حصل أتروفي للنيزل ميوكوزا في الأتروفيك راينيتس، ما أنا قلت لك لازم تبقى هيلثي ومويست. الست اللي كانت بتجيب ريحة وحشة من مناخيرها هي مش شامة، عندها أنوزميا لكن جوزها شامم. بريفرال نيورايتس الأولفاكتوري فيلمنت، واحد جاله نزله برد حصل بريفرال نيوروباسي، ات مي بي مؤقته او بيرمننت، تمام. طيب واحنا في عصر الكوفيد 19 الكورونا بقول لك بتعمل انوزميا، بس الانوزميا ريفيرسبل في الكورونا، تمام. يبقى اذا بريفرال نيورايتس يبقى يا اما سبب ان المناخير مقفوله، يا اما الميوكوزا اتروفيك، يا اما الاولفاكتوري فيلمنت نيورايتس. دول الثلاث اسباب الانترانيزل اللي هي الاكسترا كرينيال، تمام. امال بقى الكرينيال اللي هي الكريبريفورم بليت فراكشر، فراكشر كريبريفورم بليت انتروكرينيال فصه، تمام. والانتراكرينيال اللي جوه السكال بقى ضغط على الاولفاكتوري بالب والاولفاكتوري تراكت، كل الحاجات الانتراكرينيال زي برين تيومر وضغط، وانت عندك في الرمد فوستر كينيدي سندروم فرونتال لوب تيومر، تمام. نيجي بعد كده للكاكوزميا. كاكوزميا يعني ريحه وحشه، كاكا شامم ريحه وحشه، sensation of bad smell، خلاص. زي ايه؟ الواحد اللي عنده offensive nasal discharge، الفورم بودي sinusitis of dental origin، الاتروفيك راينايتس ما بتشمش معايا، لكن لو كانسر وعامل نيكروزس ممكن يشم الريحه الوحشه وهكذا. اذا sensation of bad smell لما يبقى عنده offensive nasal discharge. باروزميا اللي هو احساس كاذب بالشم، perverted sense of smell، perverted sense of smell ده باروزميا. واحده حامل وبتتوحم، شم ريحة مانجا في موسم الشتاء غير المانجا، واحدة شم ريحة جمبري فبتقول لجوزها أنا نفسي في الجمبري اللي هو إيه؟ هيستيريكال. كمان الإبليبسي أحيانا يجيله كده قبل ما يجيله الأتاك على طول بيشم ريحة معينة معايا. يبقى ده بيرفيرتد يعني كاذب، إحساس كاذب بالشم، باروزميا. دول مثلا ثلاث أمثلة أو أربع أمثلة، الأنوزميا والهايبوزميا والكاكوزميا والباروزميا، لكن في أنواع تانية دول كومن. نيجي للبروتوزس، بروتروجن للاي، بروتوزس بروتروجن للاي بول، بروتروجن للاي بول اهي. نورمالي الابر 1/6 اوف ذا كورنيا بيبقى متغطي بالابر ايليد، السدس اللي فوق من الكورنيا السدس متغطي بالابر ايليد، يعني المفروض العين اهي، السدس اللي فوق من الكورنيا ده بيتغطى بالابر ايليد. لو البياض اللي فوق الكورنيا ظهر يبقى دي بروبتوتيك اي. جرى العرف كلمة بروبتوزس جرى العرف تعني يونيلاترال، وكلمة إكزوفثالموس تعني بايلاترال، تمام؟ بروتروجن للأيبول. أنا بتاع أنف وأذن فلازم أعرف أسباب البروبتوز، لأن ممكن يبقى ده المكزيلاري ساينس في تيومر أو في إنفكشنز طلع لفوق العين، ورا في ليجن في النيزوفارينكس دخلت من الإنفيرو أوربيتال فيشر زقة العين. إذا لازم أعرف أسباب البروبتوز، وأنا قلت لك إن بيه حمرة في السيمتومز. اي حاله نوز او ساينس لازم اساله على الاوربت، مش كده؟ يبقى اذا البروبتوزس لازم يتعرف الاسباب بتاعته. اولا اسباب في الساينسز، وتزق العين زي ما قلت لك، هنا الماكسيلاري ساينس يزق فوق، هنا الاثمويد يزق لاترال وهكذا معايا، الفرونتال اهو يزق كده. يبقى اذا اسباب في الساينسز، ممكن اسباب في الاوربت نفسها واسباب اخرى. تعال ناخد واحد واحد. اسباب في الساينس، اسباب في الساينس، الفرونتال ساينس كان بيجي فيه فرونتال اوستيوما وميوكوسيل، ويزق العين هو اباف اند ميدل تو ذا اي فيزقها العكس داونورد لاترالي، تمام. الاثمويد ساينس كان بيجي فار برضه ميوكوسيل واوستيوما ويجي فيه كومبليكيتد ساينسايتس فيزق العين لاترالي لانه ميديال. الماكسيلاري ساينس ممكن يجي تيومر في الماكسيلا زي كانسر ماكسيلا او حاجه شبه التيومر فايبرس اسبليزيا وهكذا، او كومبليكيت ساينوسايتس فتزق العين ابورد لان الماكسيلاري ساينس تحت فيزق العين لفوق معايا، ابورد بروبتوزس. دي اسباب في الساينسز. نيجي الاسباب في الاوربت نفسها. الاوربت دي عامله زي الاوضه وجواها اي بول، لو الاوضه دي زاد عليها حاجه الاي بول هتروح باظه لان الكباستي بتاع الاوضه دي كباستي معين، تمام. زي ايه؟ اوربيتال هيماتوما، في دم اتجمع حوالين الاي بول فيزق العين، هنا دم هيماتوما. ممكن كمان اوربيتال سيلولايتس، اوربيتال ابسس، تيومر في الاوربت وزق العين، مش كده؟ غالبا هيبقى فورورد بروبتوزس. كوزس في اللاكريمال جلاند، بص بقى في حاجه اسمها اللاكريمال جلاند وحاجه اسمها اللاكريمال ساك. هنا اللاكريمال جلاند اللي بتفرز اللاكريميشن اباف اند لاترال تو ذا اي بول، بينما هنا اللاكريمال ساك اللي هو كان السيبروبانكتم والانفيروبانكتم والنيزو لاكريمال داكت يصب في الانفيروميتس. لو حصل انلارجمنت في اللاكريمال جلاند يزق العين، لو حصل انلارجمنت في اللاكريمال ساك تزق العين، ما هو برضه جوه الاوربت مش كده؟ يبقى اللاكريمال جلاند، ما اللاكريمال جلاند بيجي فيها نفس التيومر اللي بتيجي في السليفري جلاند معايا، وبالتالي ممكن لاكريمال جلاند تيومر. تمام. وفي اوتوميون ديزيزز بتكبر اللاكريمال جلاند زي جوجرين سندروم وخلافه مش كده، فهي اباف اند لاترال تو ذا اي فتزق العين داونورد ميديالي بالعكس. طب اللاكريمال ساك لو حصل اوبستراكشن للنيزو لاكريمال داكت، حصل اوبستراكشن هنا اللاكريمال ساك تتنفخ ويجي لها داكريوسوسبايتس، تبقى زي الساك كده مليانه بص او مليانه انفلاميشن فتزق العين، هي ميديال تزق العين لاترال. ماشي، ده اللاكريمال ساك. نيجي للنيزوفارينكس. النيزوفارينكس هنا ورا الاي بول، يعني الاي بول قدام اهو والنيزوفارينكس ورا. لو في تيومر زي الانجيوفيبروما ما تنساش تدخل عن طريق الانفير اوربيتال فيشر للعين تزق العين، لدرجه الولد اللي بتاع الانجيوفيبروما لما عينه تبقى مزقوقه كده ووشه منفوخ نسميه فروك فيس ديفورميتي، كانه شبه الضفدع، هناخده في النيزوفارينكس معايا. يبقى اذا اسباب في النيزوفارينكس زي الانجيوفيبروما او الكارسينوما راحت داخله من الانفير اوربيتال فيشر على العين زقتها. كافيرنس ساينس ثرومبوزس، قاعدة فكرة ان كافيرنس ساينس ورا العين، اتكلمنا على الكلام ده هنا ورا العين، فلما يحصل له ثرومبوفليبايتس وانفلاميشن يروح زق العين على قدام، وممكن يبقى بالسيتنج بروبتوزس لان جواه الانترنال كاروتيد ارتري جوه كافيرنس ساينس. اخيرا اندوكراينال كوزس اللي هو الاكزوفثالموس بقى على الناحيتين، جريفز ديزيز اللي هو البرايمري ثيروتوكسيكوزس، بيحصل ديبوزيشن اوف ريترو اوربيتال فات، فلما ريترو اوربيتال فات يترسب ورا الاي بول هيزق العين على قدام. خلصنا السيمتوماتولوجي بطلوع الروح الحقيقه، نيجي بقى للاوبريشنز اوف ذا نوز اللي احنا خدنا معظمها، بس هنتكلم بسرعه كده علشان للاسف المحاضره دي طويله. لو في ديفيتد سيبتم هصلحه بسبب ميوكاس ريسكشن او سيبتوبلاستي. خدنا لو في ماكسيلاري ساينوسايتس عمليه البازل انترال بانكشر اند لافاج، ما نفعتش اعمل انترانيزال انفيرونتروستومي، ما نفعتش راديكال انترام اوبريشن اللي هما دول بينج اوبسليت ريبليسد باي فيس. ممكن كانوا زمان بيستخدموا الاكسترا فرانتو اثمويدكتومي للاثمويدال والفرانتال ساينوسايتس بينج ريبليسد باي فيس برضه، والنيزل اندوسكوبي هو اللي حديث هو اللي هنتكلم فيه بديتيلز اكتر. السيبتال اوبريشن خدناها ان ديتيلز الحقيقه، مش هنتكلم فيها تاني عشان الحصه ما تطولش، ولكن هنقول الفرق بسرعه اللي قلناه قبل كده برضه، الفرق بين السب ميوكاس ريسكشن اس ام ار والسيبتوبلاستي. هنا ريسكشن يعني يشيل، ريسكشن اوف ديفييتد بورشن اللي هي ريموفال اوف ديفييتد بورشن اوف ذا سيبتال كارتليج زائد او ناقص البول. اما هنا سيبتوبلاستي اس يبقى ستريتنينج، بعدله بكسره واعدله في مكانه مع مينيمال ريموفال، لما يطول هو كان معوج، لما يطول لما يتعدل يطول سنه فاشيل الزيادات بس. الانديكيشن هنا سيمتوماتايزنج ديفييتد سيبتم بعد سن 18، ما تتعملش قبل 18، ما ينفعش اشيل السيبتال كارتليج لعيل قبل سن 16 ل 18 سنه. ليه؟ لان السيبتال كارتليج لما بيطول بيطول الوش معاه، اذا لازم استنى الفيشيال جروث لما يوصل للماكسيمم بتاعه اللي هو بعد سن 16 ل 18 سنه. السيبتوبلاست بيتعمل عند اي ايج؟ سيمتوماتايزنج ديفيتد سيبتوم ات اني ايج، زائد لو في ديسلوكيشن لازم سيبتوبلاست. ليه بقى؟ لان الاس ام ار كنت بعمل الانسيجن بسيبه من نص ل 1 سم من قدام، طب الجزء اللي انت سايبه ده لو ديسلوكيتد هيفضل ديسلوكيتد، يبقى اذا لازم اعدله، يبقى سيبته. هي دي خطوات الاس ام ار سب ميوكوس ريسكشن، ديسكشن اون وان سايد اهو بالديسكتور، رفعت الميكوبريكوندريوم وبعدين عملت انسيجن وبعدين رفعت الميكوبريكوندريوم من الناحيه الثانيه، اقص الكارتليج ارميه في الشارع واجيب التو فلابس احط انترو نيزل باك يمين وشمال لمده 48 ساعه. انا بتكلم بسرعه لان الكلام ده خدناه قبل كده والخطوات دي خدناها قبل كده، ديسكشن اون وان سايد اهو وبعدين بديسكت على الاذر سايد واشيل السيبتال كارتليج. اهو عمل ديسكشن وبيشيل الكارتلج اهو بيرميه. تمام، هي ده عمليه الاس ام ار او السب ميوكوس ريسكشن، بيرميه. تمام، وبعد كده يجيب الميكوبريكوندريال فلاب. اما السيبتوبلاستي لا، ده بيفتح من قدام خالص من عند الحته اللي ديسلوكيتد. كان الاس ام ار بيفتح ورا بيسيب، لو في ديسلوكيشن هيسيب وبالتالي ما ينفعش، وبعدين بيكسر بيشرط السيبتم ويعدله. كان معوج كده شرطه، فالحاجه لما تتشرط تطرى فعدله. الكومبليكيشنز بتاع الاس ام ار والسيبتوبلاست اتكلمنا عليها كتير جدا ومش هنقولها تاني، ماشي؟ اللي هي A 2 A، B بيرفوريشن، C اللي هي سي اس اف راينوريا وديفورميتي لو شال الحته الانتيريور، علشان كده بقول لك بسيب دي وبسيب دي علشان ما يحصلش سوبرا تيب ديفورميتي. اتكلمنا على الكلام ده قبل كده. نيجي لعمليه البازل او الانترال بانكشر اند لافاج. بانكشر يعني وخز، لافاج يعني غسيل. كانوا بيستخدموها زمان في الماكسيلاري ساينوسايتس. واحد عنده ماكسيلاري ساينوسايتس والماكسيلاري ساينوس مليان صديد، فيعمل له ايه؟ يروح مدخل كانيولا. الكانيولا ده عباره عن ايه؟ تروكر وكانيولا، عباره عن ايه؟ زي الكانيولا بتاع الايد، زي الكانيولا بتاع الايد العاديه. بيبقى فيه ماسوره بلاستيك وجواها ابره. هنا بقى حديد في حديد. ماسوره حديد اللي هي الكانيولا، وتروكر خنجر زي المسمار كده، تروكر. التروكر ده يخرم الساينس علشان الكانيولا تدخل، ماشي؟ يبقى تروكر وكانيولا. وبعد كده اغسل الساينس لافاج واحقن له انتيبيوتيك وحاجات من دي، وقبلها اشفط الصديد. يبقى بانكشر اوف ذا ماكسيلاري ساينس. تمام، بدخل من تحت الانفيريور تيربنت. دي الانفيريور تيربنت اهي، يعني دي كده الانفيريور تيربنت. برجع لورا واحد بوصه بعد الانترو اند اوف ذا انفيريور تيربنت، برجع لورا واحد بوصه. اصل لو ما رجعتش هدخل سبكيتينيس، هدخل تحت الخد وبعدين انفخ الخد، ما ينفعش لو حقنت سلاين. يبقى اذا برجع لورا واحد انش، والدايركشن بتاعي يكون توورد ذا اوتر كانفاس. هنا ده الاوتر كانفاس، اصل لو دايركتد كده لفوق مبروك هتخرم الفلور بتاع الاوربت، مش كده؟ كانوا بيستخدموها في الكرونيك والريكرنت ماكسيلاري ساينوسايتس. الكونترا اندكيشن بقى ايه؟ ما ينفعش تستخدمها لمين؟ طفل الماكسيلاري ساينس بتاعه صغير، هتيجي تعمل له بانكشر لافاج هتطول عين الاوربت. واحد عنده الماكسيلاري ساينس صغير خلقه، عنده بلاستيك ماكسيلاري ساينس، هتعور الاوربت. التكنيك هترش له بنج موضعي لوكال انستيزيا، وهتجيب التروكر والكانيولا زي ما انا قلت لك اهو. دي الكانيولا اهي، وجواها التروكر مسمار. المسمار ده تروكر يخرم علشان الكانيولا تدخل. بعد كده التروكر ملوش قيمه، هو دخل لي الكانيولا اللي هي الماسوره الحديد اهي. بعد كده اروح شافط الصديد بسرنجه، تمام، اللي هنا، واروح حاقن ورم سلاين مع انتيبيوتيك. لما بتحقنه بيروح داخل وطلع من هنا، تحقنه يروح داخل وطلع من ميدل ميتس، ماشي؟ لقوا الساينوسايتس بترجع تاني وزي قلتها. الكومبليكيشنز ممكن اعمل انجري الاوربت لو ايد دايركتد على فوق، ممكن اعمل انجري الخد لو ما رجعتش لورا 1 انش، هدخل في السبكيوتينيس تيشو. طب ما بتنفعش، فبدل ما يعمل بانكشر اللي هو وخز خرم، لا، يشيل عظم تحت الانفيريور تيربنت، كانه بيعمل انفيريور اوستيوم. يعني هو الطبيعي الماكسيلاري ساينس بيفتح في الميدل ميتس، انا هعمل انفيريور ميتس. تمام، انترو يعني انترا، استوما يعني فتحه، يبقى هفتح فتحه واسعه بدل البنكشر الضيق الخرم الصغير ده اللي بيلم، لا الايه، هفتح فتحه واسعه تحت الانفيريور تيربنت. هنا اهو، يبقى انترانيزل من جوه النوز، انفيريور انتروستوم. تمام، انترانيزل انفيريور انتروستوم. لقوها ما بتنفعش في التريتمنت اوف ساينوسايتس. ليه بقى؟ اقول لك، لان السيليا اهي بتاع الماكسيلاري ساينس سوليسيتيفايد كولومينار سيليتد، ربنا خلقها وخلق الميدل ميتس اهي فوق اهو، الساينس اهو الماكسيلاري ساينس، فربنا خلق الاوستيوم هنا الميدل ميتس فوق، لان السيليا بتتحرك الموفمنت بتاعتها على فوق كده كده علشان تعمل ووش للاورجانيزمز والحاجات على فوق. فلو انا فتحت فتحه هنا السيليا بتتحرك على فوق ما بتتحركش على تحت، قال ايه الديستشارج ينزل بالجرافيتي، لو الديستشارج بيفضل معلق على فوق بالسيلياري موفمنت، وبالتالي ما بتنفعش فما عادتش مستخدمه، بينج ريبليسد باي فيس. هي والبنكشر لافاج الراديكال انترام اوبريشن الاي او لو ما نفعتش البنكشر لافاج والانترا نيزل انفرانتروستومي اعمل له كالد ولوك او راديكال انترام اوبريشن اللي هي عباره عن ايه؟ العمليه اللي انا قلت لك خلتنا اتخصص انف واذن كانت عجباني قوي العمليه دي وانا صغير تمام وانا دكتور امتياز لما دخلت اسم الينيتي هي عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا بسلخ الخد تمام صب ليبيال انسيجن واخرم الانترول بتاع الساينس وانضف كل الميكوزا وارجع تاني واخيط تمام ايه ده يعني بتشيل كل الميكوزا اه تمام طيب يبقى ريموفال للميكوزا بتاع الماكسيلاري ساينس الماكسيلاري انترام تمام وبالمره قبل ما تقفل اعمل انترانيزال انفرانتروستومي اللي انت قلتها من شويه معاها لو ما كانتش معموله قبل كده ايه الانديكيشنز يعني ايه اللي بيخليك تعمل راديكال انترام اوبريشن وتشيل كل الميكوزا لو فيلد انترال بانكشن اند لافاج وانترانيزال انفرانتروستومي وعنده كرونيك ماكسيلاري ساينوسايتس ما عادتش مستخدمه بينج ريبليسد باي فيس فانكشنال اندوسكوبيك ساينس سيرجري المنظار لو كان عنده انتروكوينال بوليب طب انا برضو بشيلها بالمنظار دلوقتي قال ايه لو ريكارنت برضو بتشيلها بالمنظار اسال بدل العمليه المتعبه قوي دي معايا لو العيان عنده اورو انترال فيستولا او اورو ماكسيلاري فيستولا ينفع تعمل تقفل الفيستولا ببكال فلاب او ميوكوبريوستيال فلاب من البلد قفلته على انفكشن لا لازم تنظف الميوكوزا كلها وتشيل الانفكشن اللي جوه الساينس تمام براديكال انترام اوبريشن طب ما انا ممكن دلوقتي برضو ادخل من ميدل ميتس بالمنظار بناين تيومر جوه الساينس او فايبرس اسبليزيا مش بناين تيومر ولا حاجه اعمل سبليبيال انسيجن واكحت معايا ليجيشن الماكسيلاري ارتري في الابيستاكسس قلناها من شويه لو واحد بينزف والنزيف جاي من السفينوبلاتين ارتري كنت بفتح سبليبيال اشيل انترول بتاع الماكسيلا ادخل في الماكسيلاري ساينس البستروول اربط الماكسيلاري ارتري طيب ريموفال اوف فارم بودي ودي شفتها بكتير الحقيقه واحد مضروب بالنار الطلقه قعدت في الماكسيلاري ساينس دي شفتها قد يكون ايماجينيشن ابنورمال بالنسبه لك لكن انا شفتها كذا مره الطلقه قاعده في الماكسيلاري ساينس افتح صب ليبيال وشيل الاكتر منها كفارم بودي بقى ريتين دينتال روت جدر السنه اتزحلق من دكتور السنان يعني السنه اتكسرت والجدر اتزحلق جوه الانترم فافتح صب ليبيال وشيل له السنه من الماكسيلاري ساينس ما هو ده يعتبر فارم بودي التكنيك بتاعها ايه طبعا جنرال انستيزيا انت هتكسر في العظم تفتح صب ليبيال من تحت الشفه تمام تفتح الميكوزا والبريوستيوم وتشيل كل البريوستيوم من على البون وبعدين تفتح الانترول بتاع الماكسيلاري ساينس تكحت كل الميكوزا بتاع الماكسيلاري ساينس تمام وبعدين تعمل انترانيزال انفرانتروستومي علشان الايه يبقى جود درينج وتروح حاطط باك من النوز على الماكسيلاري ساينس اهو بص باك من النوز من هنا على الماكسيلاري ساينس هنا وتشيله بعد يومين وترجع الخد طبعا وتخيط هنا السوتشرنج للسبليبيال انسيجن بتاعك الباك بيتساب 48 ساعه ايه الكومبليكيشنز انت دلوقتي عامل ريتراكشن للتشيك الحته دي هنا الانفرا اوربيتال نيرف ممكن يحصل له انجري منك وممكن بالتراكشن شديت عليه فيجي له بين واناثيزيا او اناثيزيا بعد العمليه هنا في الخد انت شدد على الخد فتره يحصل اديما يورم بعد العمليه بوست اوبرتيف اديما وريكارنس للديزيز الميكوزا بترجع تاني ويحصل انفكشن تاني علشان كده اوبسليت وبينج ريبليسد باي فيس بص ده الانفرا اوربيتال فورامين هيتعور منك ما انت فاتح هنا فاتح الانترول تمام وممكن تعمل كمان انجري للروت بتاع التيث بس رير تمام اكسترنال فرانتو اثمويديكتوم كانت مستخدمه زمان كنا بنفتح من هنا تمام قبل ما يخترعوا المناظير ميديا للانر كانثس بيشيل فيها الاثمويد طب ما لما يشيل الاثمويد هو كده فتح الفرونتال حصل درينج يعني انا ضربت عصفورين بحجر واحد ان انا لما شلت الاثمويد فتحت الفرونتال علشان كده اسمها ايه فرانتو اثمويديكتومي شلت اكتومي للاثمويد والفرونتال اتفتح تمام كانت مستخدمه زمان في الكرونيك فرونتال واثمويدال ساينوسايتس بينج ريبليسد باي فيس طب ما هو لو كومبليكيتد اثمويدال ساينوسايتس كانت مستخدمه برضه بينج ريبليسد باي فيس والالرجيك بوليباي اللي نازله من الاثمويد دلوقتي بينج ريبليسد باي فيس ابستاكسس لو البليدنج جاي من الاثمويدال ارتريس او ميوكوسيل بس دلوقتي بتتعمل بالفيس مرسيبولايزيشن فاكر تمام السي اس اف راينوريا اللي جايه من فوق كانوا بيفتحوا من بره ويعملوا يقفلوها بفلاب للديفكت للسكال بيز دلوقتي replaced by fish، يعني تقريبا ما عادتش بتتعمل، كله بالمنظار من هو. ده التكنيك مش لازم، هو الانسيجن النيزا الاندوسكوبي من اهم عمليات النزول ساينسز دلوقتي خلاص، لانها تقريبا عملت ريبليسمنت لمعظم العمليات اللي كانت بتتعمل اكسترنال علشان تفويد الاسكار وتكسير العظم والكلام ده. وبالتالي النيزا الاندوسكوبي ده مهم جدا. على فكره النيزا الاندوسكوبي هي مناظير الانف، تمام؟ ده عباره عن ايه؟ ماسوره حديد، النيزا الاندوسكوب ماسوره حديد مليانه عدسات بتوريك الدنيا، تمام؟ يبقى دايركت فيجواليزيشن اوف ذا نوز اند ساينسز، بشوف الاوبننج بتاع الساينسز اللي جوه النوز، دايركت فيجواليزيشن بعيني او بوصله بكاميرا وبوصل بالشاشه، ماشي؟ وبالتالي ده دايركت، مش بمرايه بتوريني، لا ده دايركت بعيني على طول، يعني عيني اهي وبتبص والمنظر اهو، تمام؟ يبقى دايركت فيجواليزيشن اوف ذا نوز اند ساينسز باي ذا يوز اوف نيزال اندوسكوب اللي هو ده. طيب ايه النيزال اندوسكوب ده؟ ريجيد ولا فليكسبل؟ انا بقول لك ماسوره حديد. في فليكسبل اللي هو طري، اللي هو بيتني، اللي علشان يوصل من النوز للفارنكس لللارنكس لازم يتني، فايبر اوبتيك جلاس. اما ده ريجيد، ماسوره حديد ريجيد، تمام؟ يبقى ده ريجيد. ليه سبيشال انجل وسبيشال دايمتر، هاخد مقطع في الحته دي. بص بقى ده كده الدايمتر بتاعه ممكن يبقى تخين وممكن يبقى رفيع. طيب الديامتر يا اما 2.7 من 10 للاطفال، انا هقول لك الستاندرد، انا عندي مثلا علشان اشغل اطفال عندي اقل من 2.7 من 10 للبيبات الصغيرين او لان مناخيرهم صغيره، 2.7 من 10 تمام ده للاطفال، و4 مللي الديامتر بتاعه 4 مللي للكبار، يبقى ده الوسع بتاعه او الديامتر، ماشي؟ يبقى ليه سبيشال ديامتر وسبيشال انجل. انجل ازاي بقى؟ على حسب انت عايز تبص فين الانجل بتاع الفيجن. بص بقى ده كده يبص على قدام انتيريور، يبقى زيرو انجل. ده كده يبص على فوق سنه 30 انجل 30، ده كده يبص فوق خالص 70، في كمان في النص 45 دلوقتي، ماشي؟ يبقى الانجل يا 30 يا زيرو، يا 30 يا 70، ده الستاندرد. والديامتر يا حجم صغير 2.7 من 10 يا حجم واسع لو المناخير لو ادلت يبقى 4 مللي. طبعا ال 2.7 من 10 دي ممكن نستخدمه دايجنوستيك يعني في العياده علشان العين مش هيحس بيه قوي لان رفيع، اما التخين لا انتر اوبرتيف عمليات. وكذلك ال 2.7 من 10 للاطفال. ايه الانديكيشنز بتاع النيزل اندوسكوبي؟ بص بقى المناظير ان جنرال لاي حته في الجسم، انا رايح اعمل منظار النهارده على ايه يا دكتور؟ على المعده. ليه؟ اصل معدتي بتوجعني. ليه؟ هيشخصوا لك سبب الوجع بتاع المعده. اصل انا مش عارف اكل، اللقمه بتقف في الاسوفجس، هيشخصوا لي سبب الديسفيجيا، يبقى دي اسمها دايجنوستيك، بيشخصوا السبب دايجنوستيك. وفي حاجه اسمها ثيرابيوتيك، انا رايح اعمل منظار النهارده، ليه؟ اصل واحد عنده فارسز في اللور بارت بتاع الاسوفجس وهيحقنوها، يبقى ده ثيرابيوتيك. اصل واحد عنده بناين تيومر وهيشيلوه بالمنظار، ده ثيرابيوتيك. واحد عنده ساينسايتس وهيعالجوها بالمنظار، ثيرابيوتيك. اذا اي منظار في اي حته في الجسم يا اما للتشخيص يا اما للعلاج، ده الانديكيشن. يا للتشخيص دايجنوستيك يا ثيرابيوتيك، يا ثيرابيوتيك، ده قوانين. طيب الدايجنوستيك، واحد جاي لك عيادتك بتدخله المنظار في مناخيره وبتبص يا بعينك يا بتوصله بكاميرا بسكرين، يا بتبص بعينك اهو يا بتوصله بكاميرا بسكرين، ماشي؟ ده دايجنوستيك. ايه احسن منظار للدايجنوستيك؟ زيرو، لانك هتبص على قدام. اما في العمليات انا عايز ابص مره على قدام، مره على فوق، مره على فوق قوي. اذا في انترا اوبرتيف ثيرابيوتيك بستخدم كل الانجلز. اما في عيادتك كفايه قوي الزيرو، ما تشتريش كله بقى، ده انت هتعمل حفله، انت مجرد عايز تبص تشخص، يبقى الزيرو. يفضل الضخم التخين ولا الرفيع؟ طبعا الرفيع علشان ما يوجعش، وان كان معظم دكاتره الان تي بيجيبوا ال 4 مللي اوفر بحيث يستخدموا دايجنوستيك وثيرابيوتيك، ولكن هو الاحسن 2.7 من 10 مللي، ماشي؟ علشان رفيع. طيب قبل ما تدخل المنظار في مناخير العيان، المناخير العيان ده دايجنوستيك جاي عيادتك، يعني اذا ممنوع تدي بين كل في العياده، مجرد هترش له بنج موضعي، يبقى لوكال انستيزيا اللي هي ايه؟ زيلوكين سبراي اللي هي ليدوكين، زيلوكين سبراي. وبالمره لو انت حطيت له ادرينالين معاه يكون احسن، فازو كونستريكتور. في ناس بيعملوا ايه بقى حاجه لذيذه؟ بيسوف جوز يحطوا عليها زيلوكين وادرينالين تمام مخفف ويحطها في النوز 5 مينتس، بعد 5 مينتس يشيلها. طبعا الادرينال عمل فازو كونستريكشن فوسع الدنيا فيعمل المنظار بسهوله بعد كده، يبقى لوكال اناثيتيك وفازو كونستريكتور. تمام، والله انا بعمله لا من غير لوكال اناثيزيا ولا من غير فازو كونستريكشن، ولا العين بيحس بحاجه والدنيا بتمشي كويس. طيب دايجنوستيك بقى، ايه الانديكيشن بتاع الدايجنوستيك؟ يعني هتدايجنوز ايه بالمنظار؟ قول كل حاجه في المناخير. وما هو المناخير الا منظار واشعه مقطعيه سي تي؟ قول كل حاجه، كل الامراض. واحد عنده راينوساينوسايتس عايز يشوف الديستشارج جاي من انهي ميتس، لو من الميدل ميتس يبقى الانتر جروب انفليمد، لو من السبيرو ميتس يبقى الميسترو اثمويد، لو من السبيرو اثمويد ريسيس يبقى سفينويدال، يبقى راينوساينوسايتس. واحد عنده كرونيك نيزال اوبستراكشن وعايز يشوف الاوبستراكشن فين، معايا ايه السبب؟ انلارج التربنت، ديفيتد سيبتم ورا في سبير بوستيريور، كوينال اتريزيا او سده، يبقى كرونيك نيزال اوبستراكشن عايز يشوف سبب الاوبستراكشن. واحد عنده سي اس اف راينوريا عايز يشوف الليكج منين، فبحقن له انتراثيكال داي اللي هو الفلوريسين، بس ده كان انترا اوبريتيف ولكن اسمه دايجنوستيك لان عايز اشخص مكان الليكج، مكان السي اس اف نازل منين، فكنت احقن له الصبغه فتلون السي اس اف لانه كالرلس، وبعدين احط له المنظار اشوف اللون الملون نازل منين علشان احدد السايت اوف ليكج، يبقى سي اس اف راينوريا. ايبستاكسس عايز اشوف السايت اوف بليدنج منين. تمام، فارم بودي ان هيدن اريا. انا مره القصه اللي حكيتها لكم بنت غريبه جدا جايالي المغناطيس اللي بتاع المعدن اللي بتحط على المناخير دي، مش بيرسينج، لا ده كان في مغناطيس من جوه، اول مره اعرف ان في مغناطيس جوه، وقع جوه النوز. تمام، هي محليه مناخيرها بتاع المعدن ده وقع جوه النوز، وانا ببص انترا نوزكم ما شفتش، وبالتالي رحت مدخل النيزل اندوسكوب لقيته في الميدل ميتس. اصل انترا نوزكم بيوريك لغايه الميدل تربنت والميدل ميتس، اما النيزل اندوسكوب بيوريك كله. تمام، كل حاجه حتى النيزوفارينكس. طيب وبعد العمليات المتابعه، بعد عمليات الانف، ايه اكتر كومبليكيشن تيجي في النوز بعد العمليه؟ انترانيزال اديشن، الميديال وول اللي هو السيبتم انجرد، واللاترال وول اللي هو التربنت انجرد، انجري قصاد انجري يلحموا مع بعض، انترانيزال ساينيكي او اديشن. تمام، طب تكتشف الاديشن او الساينيكي دي ازاي؟ لما تتابع المريض فولو اب بعد العمليه، علشان لو لقيته ايرلي تقطع الاديجن قبل ما تبقى كومبليت فايبروزس، يبقى الفولو اب بعد اي نيزل اوبريشن ده مهم جدا، اتابع العين بالمنظار. طيب لو واحد عنده تومر في النوز او النيزو فارنكس كنت باخد منه بايوبسي ازاي؟ فاكر الصوره دي؟ بدخل النيزل اندوسكوب والجفت من جنبيه واخد بايوبسي اندر لوكال اناتيزيا، يبقى بايوبسي من نيزل او نيزو فارنشال تومر. تمام، لو واحد عنده يونيلاترال سكريتور اوتيتس ميديا ان بي حمراء، اي اولد ميل وذ يونيلاترال سكريتور اوتيتس ميديا تساوي نيزو فارنشال كارسينوما، كانت بتيجي جنب الاستيكان تيوب اورفيس علشان كده بتسد الاستيكان تيوب. تم تدخله منظار لو جاي لك اولد ميل بيونيلاترال سكريتوري، شوف عنده نيزو فارنشال كارسينوما ولا لا. يبقى اي واحد اولد ميل عنده يونيلاترال سكريتور اوتيتس ميديا اقلق الا يكون نيزو فارنشال كارسينوما، اشوف الكانسر ازاي بالنيزل اندوسكوب واخد منه بايوبسي. تمام، ده الدايجنوستيك انديكيشن. ده انا قلت كل حاجه في النوز والاير كمان، قلت يونيلاترال سكريتور اوتيتس ميديا، حتى الادينويد دلوقتي بيشخصوها بالنيزل اندوسكوب. نيجي بقى للثيرابيوتيك. ثيرابيوتيك بقى اللي بيسموها اندوسكوبيك ساينس سيرجري، سيرجري بالمنظار. يا جماعه في حاجه، برانش الاي ان تي ده كان من اعلى البرانشات في الطب قبل كده زمان. تمام، من حوالي 20 او 25 سنه كان اعلى برانش في الطب، اكتر برانش في الطب بيكسب وبياكل عيش. ليه؟ علشان عمليات اللوز، فكان برانش مربح جدا. وبعدين راحوا عاملين التامين الصحي، فالتامين الصحي خد اللوز مننا، فبقوا يعملوا اللوز التونسيليكتوم في التامين الصحي، فبرانش الاي ان تي وزنه قل، ما عادش بيكسب قوي. راحت جايه الايرا بتاع المناظير، راحت معليه تاني جامد برانش الاي ان تي. دلوقتي عمليات المناظير للجيوب الانفيه خلت برانش الاي ان تي برانش عالي تاني، محترم تاني، وبيكسب معايا. وبالتالي الاندوسكوبك ساينس سيرجري ده موضوع مهم جدا. طيب بتعمل لمين اندوسكوبك ساينس سيرجري؟ اولا اسمها اندوسكوبك ساينس سيرجري يبقى لازم كرونيك وريكارنت اكيوت ساينوسايتس، فاكر؟ لا البزل الانترال بانكشر اند لافاج، ولا الانترانيزال انفيرو انتروستومي، ولا الكالدولوك اوبريشن راديكال انترم، كله اوبسليت بينج ريبليسد باي فيس. خلاص؟ اللي هو بدخل اوسع الاوستيا الناتشرال اوستيا من اللي ربنا خلقها واشيل الديزيز دي ميكوزا اللي قافلاها، وبالتالي برجع الاريشن تاني، علشان كده اسمها فانكشنال لان برجع الفانكشن. تمام. طيب ايه الاذر انديكيشن غير السينوسايتس؟ بص بقى، من كتر ما السكوب بتاع المناظير وسعت انا لخصتها لكم في كلمه A B C D E F G H. يا خبر ابيض، ده كل اللغه الانجليزيه. اي حد ممكن تعمله منظار، اي حد عنده حاجه في المناخير تعمله منظار. ايه بقى A B C D E F G H؟ اولا 4 A 2 B 2 C 2 D 1 E 1 F 1 G 1 H، وزائد كمان السبتال والتربنت سيرجري بقت تتعمل بالمنظار. ايه ده كل حالات المناخير بقى. بص بقى، بس ما تقوليش كل حالات المناخير، لازم تعدهم بس بعد ما تقول الكرونيك وريكارنت اكيوت ساينوسايتس. ما هو الاكيوت بيخف ميديكال، ماشي، الكرونيك بيحتاج غالبا سيرجيكال افتر فيلير اوف ميديكال تريتمنت. ايه بقى الاي بي سي دي اف جي اللي انت قلتها لي جي اتش؟ بص 4 ايه، الرجيك بوليباي تتشال بالمنظار اندوسكوبيك اسمويديكتومي، الرجيك فانجل ساينوسايتس ثاني ايه، انتروكوينال بوليب كنت بشيلها بالمنظار، انجيو فيبروما اللي هي هايلي فاسكولار تيومر في النيزوفارينكس، دلوقتي بيعملوا امبولايزيشن يقللوا الفاسكولاريتي ويروح شايلينها بالمنظار، يبقى 4 ايه. 2 بي بيناين تيومر اوف ذا نوز اند ذا ساينسز، اي بيناين تيومر في النوز والساينس ممكن اشيلها بالمنظار. تمام. بلو اوت فراكشر اوف ذا اوربت، واحد اتضرب بالبوكس فالفلور بتاع الاوربت فرقعت والاي بول غطس جوه الماكسيلاري ساينس، اهو بص العين اهي والماكسيلاري ساينس اهو، حصل فراكشر للفلور والعين وقعت جوه الماكسيلاري ساينس غطست، فادخل بالمنظار ارفعها تاني واعمل ريكونستراكشن للفلور بتاع الاوربت بالمنظار. ماشي. طيب يبقى البلو اوت فراكشر. الاثنين سي كوينال اتريزيا كنت بعمل لها ريبير بالمنظار، ما عادش حد بيعملها ترانس بلاتال دلوقتي. السي سيف راينوريا، كنت بدخل بالمنظار ارقع الديفكت بتاع السكال بيز. تمام. ما حدش دلوقتي عاد بعمل اكسترنال فرونتو اثمويديكتومي. طب الاثنين دي داكروسيستو راينوستومي، لو اللاكريمال ساك مقفوله، بص بقى دي اللاكريمال ساك اللي هي فيها السبيروبانكتم والانفيروبانكتم ودي العين وهنا النيزوراكيمال داكت بيصب في النوز، لو اتقفل يجيب داكروسيستايتس. ادخل بالمنظار وافتح فتحه جديده للاكريمال ساك من جوه النوز اسمها دي سي ار او داكروسيستو راينوستومي. تمام. طيب ايه رايك لو الاوربت دي وراها تيومر دايس، ممكن ادخل من الاثمويد من ورا او من الاسفينويد واشيل التيومر اللي دايس على الايبول، اذا كان عامل كومبريشن انا عملت له دي كومبريشن. طب ايه رايك في الاكزوفثالموس اللي هي ريترو اوربيتال فات ورا العين وزقها على قدام في ثيروتوكسكوب برايمري ثيروتوكسكوزس، ادخل من ورا الاوربت من الاثمويد ساينس بالثيروتوكسكوب واشيل فات، اذا كان عامل كومبريشن انا عملت دي كومبريشن، يبقى دي كومبريشن اوف ذا اوربت اند اوبتيك نيرف. لو حته عظمه مكسوره ودايسه على الاوبتيك نيرف ممكن ادخل بالمنظار في الاسفينويد واشيلها وهكذا. ابيستاكسس، كنت بعمل لها كوترايزيشن بالمنظار لو بستيرو ابيستاكسس، فاكر؟ فرانتو اثمويدال ميوكوسين كنت بعمل لها مرسيبيولايزيشن بالمنظار، فاكر؟ اللي هي علبه المناديل اللي كانت عماله ترمي مناديل على تحت، فانا فتحت هنا فلو اتجمع ديستشارج بعد كده في الميوكوسيل ينزل بالجرافيتي، كنت عملت له مرسوبيلايزيشن. جلايوما او مينينجوسيل او انكفالوسيل، كنت بشيلها بالمنظار واعمل ريفير للسكال بيز ديفكت. هايبوفيزيكتومي اوف ذا بيتوتري جلاند، يا خبر ابيض، حتى الادينوما بتاع البيتوتري جلاند بتتشال بالمنظار. بص للصوره دي، المنظار داخل جوه السفينويد ساينس اللي فوقيه السيلا تورسيكا اللي فوقيها اللي فيها البيتوتري جلاند، ممكن ادخل من الاسفينويد واشيل البيتوتري تيومر بالمنظار، اسمها هايبوفيزيكتومي. حتى البيتوتري جلاند بيدخلوها دلوقتي بالمنظار، يبقى هايبوفيزيكتومي. علشان كده قلت لك A B C D E F G H، ال A 4 ال B 2 ال C 2 ال D 2 ال E وال F وال G وال H 1، حتى السبتوبلاستي والتربينكتومي بتتعمل دلوقتي بالمنظار. يعني لو واحد عنده سبير ممكن يشيله بالمنظار معايا، والتربينكتومي بدل ما تشيلها بلايند لا حط المنظار واعمل بارشل تربينكتومي ويوقف الدم بالمنظار. ده البلو اوت فراكشن، بص اتضرب بالبوكس ف حصل ان الاي بول وقعت على تحت، ادخل بالمنظار ارفع واعمل ريبير، تمام. وده الداكروسيس تراينوستومي اللي هي هنا، ده اللاكريمال ساك، وده البنكتم اللي فوق والبنكتم اللي تحت، ده اتقفل، ادخل بالمنظار افتح فتحه جديده هنا، على فكره هنا النوز، فبفتح فتحه جديده في النوز اسمها دي سي ار او داكروسيس تراينوستومي، اللي هي بيبقى فيها ابيفورا، لان اللاكريمال ساك النيزو لاكريمال داكت مقفول، فانا لما افتح اعمل درينج ما يحصلش ابيفورا. ايه الكونترا انديكيشن للمناظير للاندوسكوبك سينوس سيرجري؟ لو واحد عنده كانسر، الكانسر ما ينفعش يتشال بالمنظار. على فكره بناين تيومر اوف ذا نوز زي الانفيرتد بابلوما كنت بشيلها بالمنظار ميديال ماكسيليكتوم. اما لو كانسر لازم سيفتي مارجن، لازم تفتح وتشوف جاي منين ورايح فين وتشيل حواليه سيفتي مارجن، تمام. يبقى المالجنت تيومر يتشال بالاوبن سيرجري مش بالمنظار. ايه الكومبليكيشن بتاع الاندوسكوبك سينوس سيرجري بتاع المناظير؟ في ميجور كومبليكيشن حاجه تموت ميجور، وفي ماينور كومبليكيشن ما تموتش، ممكن تحصل كتير، تمام. ايه الميجور كومبليكيشن؟ هلخصها في كلمه اي بي سي دي. الاي اناثيتيك كومبليكيشن، مش معموله بنج كلي، المنظار ده داخل وعمال اشيل تيشو بنج كلي، يبقى اذا لو واخد بنج كلي ممكن الاناثيزيا تعمل كومبليكيشن، اللي هي 3 اي اللي انا قلت لكم عليها قبل كده، انافيلاكتيك شوك، حساسيه البنج، ساكسونايل كولين ابنيا، ابنيا وكاردياك اريست من السيفير هايبوتنشن، تمام. يبقى 3 ايه اللي هي الاناثيتيك كومبليكيشن. ممكن يحصل برين انجري، ممكن اعمل انجري للسكال بيز ويجي سي اس اف راينوريا، تمام. سي اس اف راينوريا، ممكن يحصل مينجايتس نتيجه للسكال بيز، يبقى برين انجري وانتراكرينيال انفكشن. ممكن كاروتيد انجري، الكاروتيد بص بقى ده السفينويد ساينس، هنا الكاروتيد يمين وشمال، وهنا الاوبتيك يمين وشمال. لو ايدك سرحت على ورا جوه السفينويد خبطت الكاروتيد، فيتال هيموريدج، العين مات. لو ايدك سرحت على قدام خبطت الاوبتيك، العين اتعمى. مش هقعد احكي لكم قصص اللي حكيتها لكم قبل كده في الشرايط في الايديولوجي، علشان احنا دلوقتي بنصور علشان ما حدش يمسك حاجه علينا لما احكي لكم قصص على دكاتره، تمام. يبقى اذا اي بي سي دي يخبط الكاروتيد فيتال هيموريدج، هتلحقوا ازاي؟ ده كاروتيد يا عم، تمام. يا اما اخبط الاوبتيك هيجي له لوس اوف فيجن بلايندنس، تمام، وممكن كمان الاكسترا اوكيولار ماسل انجري ديبلوبيا وهكذا، معايا؟ يبقى اي بي سي دي. ماينور ممكن تحصل لاي حد، دي ممكن تحصل مع اي حد فينا، ودي ماينور كومبليكيشن وبتعدي مفيش مشكله، تمام. اما الميجور لا، ده فيتال. الماينور بنلخصها في كلمه قاسي، بس تقولها بدلع، دبل اي اس دبل اي، قاسي. ايه القاسي؟ ما هو كان قاسي بقى فعمل كومبليكيشن، بس الحمد لله ماينور، قاسي متدلع، تمام. الاي انوزميا، ايه ده؟ ممكن عمليه المناظير تجيب انوزميا؟ ممكن لو انت عورت الالفاكتوري نيورو اوبيثيليوم، عملت له انجري، ماشي، على الناحيتين انوزميا. طب ودي ماينور؟ تعتبر ماينور. على فكره بالمناسبه حته تهريب، هل يقدر العين يشتكيك بعد العمليه يقول لك انا فقدت حاسه الشم؟ لا، اثبت لي انك كنت بتشم قبل العمليه، تمام. دي ماينور يا عم، معايا؟ تمام. اظن اللي حواليه ما يعرفوش اذا كان بيشم ولا لا قبل العمليه، ما فيش حاجه اسمها كده، لكن عارفين انه بيشوف ويشيل حاجه وهكذا، عارفين انه بيسمع، لكن الشم ده حاجه، تمام. يبقى دي الاي انوزميا. الاي الثانيه اديجن، اكتر كومبليكيشن لاي عمليه نوز انترانيزال ساينيكي اديجن، زي ما انا قلت لك التربنت لزقت في السبتم، لانك عورت التربنت وعورت السبتم. ما انا قلت لك النوز ضيقه مش زي البطن واسعه وانا بعمل هرنيا وانا بتاع، لا ده كافيتي ضيق، علشان كده لازم فولو اب بعد العمليه بالنيزل اندوسكوب علشان لو في اديجن اقطعه ايرلي. الاس ساينوسايتس، ايه ده؟ ممكن تريكير تاني؟ تمام، ان الاوستيوم اللي انت وسعتها ما كانتش واسعه قوي، اتقفلت او حصل انفكشن سكندري انفكشن. ابيستاكسس، الاي ابيستاكسس ازاي يعني؟ بعد العمليه ممكن ينزف؟ ما هو النوز هايلي فاسكولار، بعد اي عمليه في النوز ممكن ينزف. ايه المشكله ان ينزف بعد عمليه منظار؟ ما انت شايل تيومر ولا شايل انفكشن ولا بتاع، فالميوكوزا انجرد وبالتالي يجي ابيستاكسس، ولكن مش سيفير لدرجه انه يموت، مش كاروتيد انجري يعني، تمام. يبقى ابيستاكسس. ايكوموزس، ايه الايكوموزس ده؟ اللي هو سبكيوتينيوس هيموريدج في الايليد. ليه؟ لانك كسرت الكريبروفورم بليت وانت شغال هنا، لما كسرت الكريبريفورم بليت عملت هيموريدج في الاوربت، فالدم اتجمع في الايليد واحمرت وورمت، ده الايكوموزيس. تمام، اوربيتال ايكوموزيس. ده الاي الثانيه يبقى قاسي بس انطاها زي ما قلت لك، ماشي. ده الماينور كومبليكيشن. يعني ايه بقى فانكشنال اندوسكوبك ساينس سيرجي اللي انت بتقول لي علت برانش الاي ان تي جامد؟ وعلى فكره وزارة القوقعة دلوقتي في الاير على برانش الاي ان تي جامد. يعني ايه بقى فيس؟ الفيس ده سبحانك يا رب اسمها فانكشنال، يبقى برجع الفانكشن بتاع الساينسز تاني. بترجعها ازاي؟ انك تفتح الاوستيا الميتاس بتاع الساينس المقفول، وبالتالي بترجع الاريشن تاني فترجع له الفانكشن تاني. فاكر التيمبانو بلاست لما قلت لك في الاير التيمبانو بلاست عباره عن كلمتين، بشيل الديزيز دي ميكوزا ايراديكيشن وبري كونستراكت الخرم بتاع الطبله. طب ما هي دي نفس الكلام، ريستوريشن للكوندكتيف هيرنج ميكانيزم، هنا ايراديكيشن للديزيز، اشيل الديزيز دي ميكوزا ايراديكيشن وريستوريشن للفانكشن اللي هو الاريشن. بص الناحيه دي ما اتعملهاش في فاساينوسايتس، البصم اتجمع اهو، تمام، الاوستيا مقفوله والبصم اتجمع اهو، ده الفرونتال فوق العين، ده الاثمود ميديال للعين، ده المجزله اللي تحت العين. الناحيه دي بقى اتعمل لها فيس، دي اتعمل لها فيس. ازاي؟ وسعت الاوستيا اهي، شلت الاثمود، وسعت الفرونتال ساينس اوبننج معايا ريسس، وبالتالي دي معمول لها فيس. شوف نظيفه قوي، ففي جود اريشن، ماشي الكلام. طيب يبقى اذا الفيس ده عباره عن فانكشنال اندوسكوبك ساينس سيرجري، عباره عن عمليه بالمنظار داخل الانف، انترانيزال اندوسكوبك بروسيدجرز ان ويتش ذا ديزيز دي ميكوزا اللي هنا دي تتشال، ايراديكيشن، وبالتالي بعمل ريستوريشن للنورمال فانكشن بتاع الساينس اللي هو الايريشن الفنتيليشن. التكنيك بتاعها ايه؟ ان سمري كده، اولا لو في اناتوميكال ابنورمال زي ديفيتد سيبتوم مثلا اعدله اس ام ار او سيبتوبلاستي، دي اول كلمه. بعد كده عينك على الاستوميتر كومبلكس، اهم حاجه تنظف الاستوميتر كومبلكس اللي هو تشيل انترو اثمويد اللي هي البله واخواتها اللي هي الانترو اثمويد. انت عارف لو انت عملت انترو اثمويدكتومي، انا فتحت المجزيلري وفتحت الفرونتال، تخيل، لانه في النص الاستوميتر كومبلكس في النص معايا، يبقى اشيل الانترو اثمويد انترو اثمويدكتومي، وبعدين اوسع الاوستيوم بتاع المجزيلري ساينس اللي هي ميدل ميتال انتروستومي، وبعدين اشيل بسترو اثمويد. انا شلت الانترو اثمويد اهي، دي الانترو اثمويد، في عظمه اسمها جراوند لاميلا، وبعدين البسترو اثمويد، تمام، اخرم الجراوند لاميلا بالمنظار وبعدين شيل البسترو اثمويد بسترو اثمويدكتومي اف نيدد، وبعدين الاسفينويد ورا البسترو اثمويد، ممكن اعمل اسفينويدوتومي اوسع فتحه الاسفينويد، تمام، اف نيدد برضو، وبعدين كليرنس الفرونتاريسس اخر حاجه اصعب حاجه، كليرنس الفرونتاريسس انضف الديزيز دي ميكوزا اللي حواليه، ما تعوروش من جوه جامد. ليه؟ الفرونتاريسس ده عامل كده، لو عورت الميكوزا داير اندور هيحصل سيكاتريشيال ستينوزس، فحاول ما تعورهاش، ولو حصل سيكاتريشيال ستينوزس هيجي ميكوسيل بعد كده لانك قفلت الفرونتاريسس، ماشي. يبقى كليرنس اوف ذا فرونتاريسس هو ده الفيس. ست نقط يكونوا محفوظين. ايه الادفانتجز؟ هي الديفينيشن بتاع الفيس اللي هي اريديكيشن للديزيز، ريستوريشن للفانكشن اللي هي الايريشن، وعلشان كده اسمه فانكشنال. انا كده خلصت النوز، ان شاء الله نقدر نخلص لكم الثروت، وربنا معاكم باذن الله تعالى ان شاء الله.